لكم أن يرزقكم التوفيق بعد شهر رمضان، وأن يثبتكم على الطاعة، أن تكونوا من الصالحين المصلحين، وأن يكون شهر رمضان سبب في تحصيل التقوى والاستقامة بعد هذا الشهر، وأمل أن يكون بإذن الله. وأعرفت نفسي الشيخ أحمد حسنين، يعني خريج هندسة عين شمس 2012، ويعني في شوية حاجات دينية بس مش لازم عشان أعرف نفسي، عشان لو حد عايز يعرف اسمي كده ماشي. طيب أنا في المدرسة مع الشيخ حسين في سنة رابعة ماشي، قررنا نخلص سنة رابعة ماشي. طيب الشباب هم النساء اللي هم يقولون عدد تقريبي عشان يبعثوا لهم مدارس. طبعا ما تعرف تعرف كلكم بس انتوا عندكم ايه، فمش هينفع بعد ان شاء الله واحده واحده كده نتعرف على بعض ان شاء الله. دلوقتي لغايه ما الناس بس تتجمع وكده، في حد عنده اسئله مهمه عايز يسالها؟ بالنسبه للمدرسه او ضوابط المدرسه، في حاجه في المدرسه مش فاهمها ولا الحمد لله كلكم فهمتوها؟ كله عرف موضوع المدرسه والكريدت اور والنظام بتاع المدرسه في المرات السابقه، ولا في حد مش فاهمها؟ مين مش فاهمها؟ طيب الحمد لله عليك. طيب ينفع لو اي حد عنده تعليق انا هخص يكون تعليق كبير مش فاهم، بس طبعا كده الحمد لله كلكم فاهمين وما عدا قليل قوي. فلو اي حد عنده استفسار ان شاء الله يديله فرق بالنسبه للمدرسه وبالنسبه برضه للدرس اللي احنا بنتكلم فيه يعني. وان شاء الله في نهايه الدرس ان شاء الله هنتكلم في كل اللي انتوا عايزينه باذن الله ماشي. قبل ما نبدا انا بس محتاج اذكركم بالحاجات اللي كنت عارفها في 5 دقائق بالظبط، اللي احنا مخلوقين بايه؟ لغايه. ربنا عز وجل بيقول افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. ربنا عز وجل ما خلقش السماوات والارض والكون ده كله باطلا، ولكن خلقنا لغايه هي ايه؟ هي عبادته. وعبادته بالمفهوم الشامل تشمل، دي هناخدها بالتفصيل، كل ما يحب الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه. وترك ما يضاد ذلك، يعني تفعل كل ما يحبه الله ويرضاه وتترك كل ما يكرهه ويغضب. العباده دي تشتمل على 3 حاجات مهمه، اللي انت تزكي نفسك وان انت تتعلم بيها كويس، فالحاجتين دول اذا فعلتهم كويس تفعل العباده بشمولها، ان انت تؤمن ايمان صحيح وتعمل عمل صالح وتتواصل بالحق وتتواصل بالصدق. فاحنا المدرسه بتاعتنا مبنيه على 3 حاجات مهمه، التربيه والعلم والعمل بالعلم دوت، دي كده 3، والرابعه الدعوه الى الله عز وجل، وهم دول ملخص للدين كله ماشي. فاحنا عايزين واحنا بناخد العلم اللي احنا بناخده هتلاقي في جزء منه تربوي، اهم حاجه انت مش عايز مجرد تحصيل علمي كده تروح انت واخد شويه معلومات تتباهى بيها قدام الناس وتقول الناس انا فلان وبعمل ومش بعمل، لا احنا عايزين ايه؟ عايزين احنا عايزين الاخره صح؟ عايزين طريقه النبي صلى الله عليه وسلم ماشي؟ فاحنا في حاجات تربويه محتاجين ان هي تدخل في قلوبنا، واحنا هنحاول ندخلها في قلوبنا ونحاول نعمل بيها. في حاجات علميه بنتعلمها نركز اللي احنا نتعلمها عشان نعمل بيها، وفي نفس الوقت في حاجات بنتعلمها علشان تضرب عندنا شبهات كتير ثم معي. فعايزين احنا ما نبقاش سطحيين في التفكير، ما نبقاش عايزين الايه المناظر او الكذا، لا عايزين احنا نبقى عايزين الاخره، عايزين الاخره يبقى نتعلم من طريقه الصحابه رضي الله عنهم، من طريقه التابعين، من طريقه السلف الصالح، لان احنا العلم مراتب ومراحل وايه ونقط لا ينبغي تعديها، فمن تعديها فقد تعدى ايه؟ سبيل السلف. فاحنا عندنا 3 محاور، اول محور مصادر الدين، القران، السنه، الحديث، السير ماشي، والصحابه، دي مصادر دينك ماشي. المحور الثاني مواضيع الدين اللي هي قواعد الدين مهمه، الدين اشتمل عليها العقيده، الفقه، الاخلاق والتربيه ماشي، واصول الاعمال، اصول العلم، واصول الدعوه. ثالث محور علوم الايات ماشي، اصول الفقه، وقواعد فقهيه، وطريقه التشريع، مصطلح الحديث، علوم الحديث علوم القرآن وخدمة التفسير وأصول التفسير علوم اللغة كل دي إيه؟ علوم الآية. المدارس المنهجية الصحيحة اللي إحنا بندخل في الثلاث محاور بس بطريقة منظمة ومرتبة. ففي المرحلة الأولى بناخد سنة أولى وثانية من المحور الأول اللي هو مصادر الدين عشان نتصل بمصادرنا اللي هي القرآن والسنة، في نفس الوقت مواضيع العلم عشان يعني أنا منهجية وترتيب في العلم ما أخدش الطريقة دي ممنهجة. وبدرس علوم الآلات الأول في أول سنة بطريقة بسيطة، بعدين تاني سنة باخدها بطريقة قوية، بعد ما أخد علوم الآلات كويس هعرف بقى أفهم التفسير كويس وأفهم الحديث كويس وأفهم الايه مواضيع العلم زي العقيده والاخلاق بالتفصيل وبالادله وبمناقشات العلماء. في اشكاليه في الساحه اللي هو بيدرس المحور الاول والثاني سنه ثالثه على طول، يعني غير ما يدرس علوم الايات اللي كانت عند الصحابه فكانوا بيقدروا يفهموا بيها الايه القران والسنه، فبيحصل عنده عدم منهجيه في العلم. فاحنا اهم حاجه ان احنا نمشي على منهجيه السلف الصالح، لان يعني ايه كفايه السنه لفهم الايه لفهم السلف الصالح. فاحنا في المرحله الاولى عندنا زي ما انتم عارفين كتاب الايه قواعد الدين، دي الملزمه اللي احنا هنجيبها ان شاء الله في الاول، نحاول نخلصها في مرتين ماشي. دي المفروض في كريدت اور ربع ساعه على ايه؟ يعني ساعتين، يعني اربع ساعات نخلصها في درس ماشي. وبعد كده الاربعين نوويه في ساعه والكتاب الايمان في ايه؟ في ساعه. الاربعين نوويه دي حديث المرحله الاولى وفي نفس الوقت قواعد الدين، كتاب الايمان العقيده المرحله الاولى ماشي. في درس ثاني في فقه العبادات المرحله الاولى وايه والرخاء المرحله الاولى ماشي. في درس ثالث في التفسير وايه وايه الاخلاق والاداب المرحله الاولى وايه التجويد كده. يبقى احنا فرضنا حاجات بسيطه جدا وخلاص المرحله الاولى ماشي. لو قلت بسرعه كده بس الخص لكم الموضوع بتاع المرحله الاولى ماشي. طيب احنا ان شاء الله هنتكلم على قواعد الدين، ملزمه قواعد الايه؟ الدين. فاحنا عندنا ثلاث قواعد مهمه من قواعد الدين دي هنركز فيها في هذه الميزانيه. اول حاجه اقسام الدين، اول حاجه ايه؟ اقسام الدين. فالعلماء استقروا الدين كله ماشي؟ لأول ينقسم الى قسم اتفقت عليه كل رسالات الانبياء اللي هي اصول العقيده والاخلاق، وقسم اختلفت فيه الرسالات بما يناسب العصر اللي هي الشريعه اللي احنا بنسميها الفقه ماشي. فكل الرسالات في العقائد متفقه، ايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. وكل الرسالات في الاخلاق، والاخلاق دي تتضمن حاجتين، الاخلاق مع الله عز وجل والاخلاق مع الخلق، فالخوف من الله عز وجل وإيه ومحبة ربنا عز وجل والرجاء والتوكل والإنابة والخشية والإخبات، وكذلك الأخلاق مع الخلق زي الصدق والكرم والإيثار والوفاء والشجاعة، كل الحاجات دي اتفقت عليها إيه؟ الرسل. والإيه القسم الثاني اللي اختلفت في الرسل بما يناسب العصر هي اتفقت في أصول هذا القسم اللي هي الشريعة اللي هو الفقه، واختلفت في فروع هذا القسم بما يناسب العصر اللي هي اتفقت ان في عبادات معينه لكل الايه؟ لكل الرسالات، ولكن صلاتنا غير صلاه الايه؟ الايه؟ غير صلاه الامم قبلينا، صيامنا غير صيام الامم قبلينا، زكاتنا غير زكاة الامم قبلينا، برضه المعاملات بتاعتنا ممكن يبقى اشياء عندنا، المعاملات بتاعتنا بنحل اشياء وربنا عز وجل حرمها على بني اسرائيل من اجل الايه؟ التعلم بتاعهم وكذا وكذا وكذا. وهكذا في الايه؟ ولكن هي منطبقه برضه في الايه؟ في الاصول بتاعتها. طيب يبقى الدين بتاعنا ينقسم لثلاث حاجات مهمه. اول حاجه العقيده، ثاني حاجه الاخلاق والتربيه، ثالث حاجه ايه؟ الشريعه او الفقه. ماشي؟ طيب اول حاجه العقيده. النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا جبريل جاء سالوا ثلاث اسئله، ما الاسلام؟ ما الايمان؟ ما الايه؟ ما الاحسان؟ فلما سألوا ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هو ده العقيدة، هي دي أركان العقيدة، أسس العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جبريل سيدنا جبريل مشي قال إيه؟ هذا جبريل جاءكم إيه؟ يعلمكم أمر دينكم. بعض الإخوة يعني إيه يعني إيه زي الحديث ده يعلمنا أمر الإيمان. هديك مثال بس في ما الإيمان. ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإخوة وهي بتدرس العقيدة أو الإيمان يعني بتدرس طريقة الإيمان أن تؤمن بالله يعني بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته بيدرسوا معاني اللي تعرفه. بالملائكة بيدرسوا حاجات اللي هي إيه؟ اللي في ملائكة وفي كذا وفي كذا وفي كذا. الرسل برضه بيدرسوا اللي في رسل وفي كتب وكذا وكذا وكذا. الإيمان باليوم الآخر بيعرفوا حاجات عن الإيمان باليوم الآخر اللي هي في العقيدة. واليوم إيه؟ القدر خير وشر بيركزوا على النقط اللي فيها ايه اشكاليات بالقدر وان انت ازاي ما يعني ما يحصلش شبهات من ناحيه القدر. لو احنا بصينا بقى هتلاقي القران كله معظمه في العقيده صح ولا لا؟ طيب هل تناولها بالطريقه النظريه البحته دي ولا تناولها من ناحيه نظريه؟ الناحيه النظريه دي مهمه احنا ما اتكلمناش منها خالص. ومعاها بقى الناحيه التربويه اللي ازاي العقيده دي تتمكن من قلوب الصحابه فيكونوا رجالا حاملين لهذه العقيده في قلوبهم ويحملوها للخلق ويضحوا من اجلها ضحايا كبيره. الايمان بالله يتمكن من قلوب هؤلاء الصحابه فيصير هذا الايمان بالله يعرف بعض جل باسمائه وصفاته وافعاله في الكون. فلما يعرف ربنا عز وجل بصفات الجمال زي الرحمه والكرم والانعام يترتب على ذلك ان يحب الله عز وجل ويرجو ثوابه وعقابه ويعيشوا في هذه الدنيا يعملون الاعمال الصالحه لحبهم لله عز وجل ورجائهم بثوابه وعقابه. لما يعرف الله عز وجل باسماء الجلال كالعظمه والايه وشده العقاب وذو البطش وكذا وكذا وكذا وصفاته وافعاله في الكون والقدره هذا يجعلهم يعظموا الله عز وجل في قلوبهم ويجعلهم يخافوا من عقاب الله عز وجل. فهذا الخوف وهذا التعظيم ينشئ لهم عبوديه لله عز وجل. هذه العبوديه تجعلهم ملتزمين فعلا مش التزام كده زي احنا بنقول ايه ملتزم باللحيه لا التزام بجد ومطيعين لله عز وجل ماشي. لما يعرف الله عز وجل باسماء الايه المراقبه السمع والبصر والايه والعلم لما يعرف الله عز وجل بهذه الاسماء والصفات هذه المعرفه تنشئ ان هم يراقبوا الله عز وجل ويتحققوا بمعنى الاحسان هذا ايه؟ اللي هو ان يعبدوا الله كانهم ايه؟ كانهم يرونه فان لم يكن ايه؟ يرونه فالله عز وجل ايه؟ يراه. ماشي؟ هو بتاع ملايكم؟ حد متضايق ولا صلى الصوت ده لاحد؟ متضايق منه؟ طيب معلش سامحونا النهارده بقى نحاول نظبط الموضوع المره الجايه ان شاء الله. عشان ما نعطلش الدرس ماشي وهكذا. فالصحابه اتربوا كده. بص على ايات القران هتلاقيها كده على عكس الايه الطريقه اللي احنا بنتعلمها في العقيده. فبالتالي تلاقي اخ درس عقيده يعني 50 كتاب في العقيده وفي الاخر ما اتغيرش يا عم انا تلاقي اخلاقه وحشه وتلاقي عبيته اي كلام وتلاقي التزامه ضعيف عشان هو ما يمشيش على الطريقه اللي مش عليها الصحابه في طريقه العقيده في تعلم العقيده في التربيه على العقيده ماشي. فدي اول حاجه اللي هي ايه العقيده ان تؤمن بالله ان تؤمن بملائكته. كتير جدا من الاخوه هو بيدرس الايمان بالملائكه بيدرسها ناحيه نظريه بحته مع انك لو بصيت للقران والسنه وهم بيعرضوا الايمان بالملائكه وازاي الايمان بالملائكه ده بيأثر في قلوب الصحابه ويجعلهم فعلا ملتزمين ويجعلهم مطيعين لله عز وجل تلاقي الموضوع تاني خالص. فتلاقي مثلا ايه ربنا عز وجل هو بيتكلم عن الملائكه يخشون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الملائكه يقول ان من حمله العرش ما ايه ما بين اذني وكذا ما بين كذا وكذا عشان تعظم الملائكه وتعرف الايه ان هم عبيدا لله عز وجل دائما ويقولون سبحانك بعد كل العباده دي ما عبدناك حق عبادتك. المعاني دي ليها اثار في القلب كبيره جدا الصحابه اتربوا عليها وتاثروا بيها تاثير كبير ماشي. برضو الايه شوف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لكل انسان لمتان لمه ملك ولمه شيطان فاما لمه الملك فاعاد بالخير وتصديق بالخير واما لمه الشيطان فاعاد بالشر وتصديق بالشر. لما انت تستشعر ان في ملك معاك ويحثك على الخير دائما تلاقي نفسك كده جالك خاطر ما تروح تصلي في الجامع ما تعمل كذا تستشعر ان في ملك معاك ده ما بيؤثرش خالص في التزامك مؤثر جدا. الصحابه اتربوا على كده. للاسف ممكن يبقى اخ بقاله 20 سنه الحاجات دي ما ياخدش باله منها اصلا هو عنده الايمان بالملائكه اللي في ملائكه وفي جبريل وفي كذا اللي هي النظري بس. فاحنا مهم جدا ان احنا نتربى على العقيده زي ما الصحابه اتربوا عليها ونتعلمها زي ما الصحابة تعلموها. وده احنا بنقللش خالص من ناحية النظرية، ناحية النظرية دي مهمة وهندرسها وناخدها، بس في جانب مفقود عند كتير من الإخوة اللي هي الناحية التربوية اللي الصحابة تربى عليها. دي مسألة مهمة، احنا عايزين أخلاق ولا عايزين منظر؟ عايزين نقعد نكلم الناس ونقعد نحدد الناس ونقعد نناظر، ولا عايزين احنا نبقى ملتزمين صح زي الصحابة أو بقدر الإمكان نقترب من الصحابة رضي الله عنهم؟ احنا لا شك ان احنا ان شاء الله نبتغي الالتزام حقا، ان احنا نبقى قريبين من الصحابه، نقرب من الصحابه، نشوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه مع الصحابه ونعمل زيه. ماشي؟ طيب الايمان بالله، الايمان بالايمان بالملائكه، الايمان بكتبه برضه، لما انت تعرف ايه الاشياء اللي اتفقت عليها الكتب من العقائد من الاخلاق، تعرف الحاجات دي على طول طول الزمان. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في الايمان بكتب الرسل تلاقيه، يعني شوف ايات القران، آيات القرآن في الإيمان بالرسل والكتب خدت تبقيه من القرآن، قاص الأنبياء خدت تبقيه، ممكن تبقى تلت القرآن صح؟ حوالي كده، حوالي تلت القرآن قصص. القصص دي بعض الإخوة بيتعامل معاها أكنها كده يعني حاجات يعني جميلة كده وكده، ملهاش يعني مش عايز أقول ملهاش لازمة عشان ما ينفعش أقول كده ولا نكفره يعني عشان نقول القرآن، بس هو بيتعامل معاها كعملي كده. ماشي؟ قصص الرسل دي من الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل في منه إيمان مجمل، اللي أنت لو مش عندك تبقى كافي، ده اللي أنت بتدرسه في كتب العقيدة بتاعة النظر. منه إيمان واجب وإيمان مستحب، اللي أنت إزاي إيمان بالرسل ده يأثر في التزامك بحيث تبقى عبد لله عز وجل وتقتدي بهؤلاء الرسل، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم إيه؟ اقتدوا. ربنا عز وجل جعل في هؤلاء الرسل كل الابتلاءات وأعلى ابتلاء في كل الابتلاءات، يعني في الغنى سيدنا سليمان مفيش حد زيه، في الايه في المرض سيدنا ايوب مفيش حد زيه، في الفقر سيدنا عيسى مفيش حد زيه، في مجاهدات الفراعنه كلهم وبالذات زي مثلا سيدنا موسى ومفيش حد زيه، وهكذا. ماشي؟ وربنا عشان جمع كل هذه الابتلاءات في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمثلا في الغنى اختيره يعني يعني براحتك، تحب تبقى ملك نبي ولا ايه؟ عبد الله رسول، فاختار دي اصعب من اللي هو يبقى غني، يعني انت بايدك تختار. برضه في الايه في المرض يوعك كان يوعك رجلان منكم، وهكذا. فقصص الانبياء دي مؤثره جدا في الالتزام. تلاقي ربنا عز وجل شوف في اخر سوره هود، وكذلك نقص عليك من انباء الرسل في سوره هود، اه ما نثبت به فؤادك. ثبت به فؤادك مش معناه لا، معناها ده معنى القصص دي تثبت الفؤاد، يعني الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله. فلو فؤادك ده ثبت وبقى قلب ثابت كده وسليم انت معناها تنصالح. ماشي؟ وبرضه سورة يوسف في اخر ايات تفصيل لكل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ماشي؟ برضه الرسل دول هم اللي دعوا الى الله عز وجل. فالايمان بقصص الانبياء ومن ضمن الايمان بالرسل بتبقى مهمة جدا للداعية، لو بيعرف ازاي يغير الله عز وجل ويثبت على الطريق وازاي يلعب لله عز وجل وازاي يبذل، وهو ده طريق الرسل ما يهموش وكذا وكذا وكذا، ده كله من العقيدة الايمان بالرسل، مش مسألة قصص بقى وحاجات يعني ترفيهية كده ومش مهمة أوي زي ما بعض الناس بيظنوا. ده طبعا غلط كبير، وإلا ربنا ما كانش يعني ربنا بيضيع وقت في القرآن إن هو يخلي تلت القرآن قصص الأنبياء، بيضيع وقت أكيد ما بيضيعش وقت صح ولا إيه؟ هو دي التربية. ماشي؟ التربية العقدية. برضه الإيمان بالإيه؟ باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر بعض الإخوة بيعتبروا إن هو المرحلة الأولى في الالتزام وبعد كده يبطل، أول كده يعني إيه شهرين كده اسمعوا الكلام في الاخره كتير وكذا وكذا وكذا، وبعد كده بقى ايه خلاص بقى العلم بقى والدعوه والسياسه والحاجات ومش مشكله اللي هي اليوم الاخر. مع ان لو انت بصيت في القران تلاقي برضه يعني ممكن يبقى يعني عدد كبير جدا من ايات القران بتركز في تربيه الصحابه على امام اليوم الاخر، صح ولا لا؟ فدي برضه مهمه اللي هي تدخل في قلوبنا وينبني عليها اعمال. برضه الايمان بالقدر خير وشر، للاسف اللي دراسات الاخوه دراسه نظريه بيمسك الشبهات بتاعت القدر ويرد عليها. طبعا الحاجات دي مهمه احنا هندرسها ان شاء الله، بس ايه الصحابه بقى نتربى عليهم بالقدر والقدر، نتربى بطريقه ثانيه خالص. ازاي الايمان بالقدر والقدر ده سبب في التزامهم وفي رضاهم وفي شجاعتهم وعدم جبنهم وفي توكلهم على الله عز وجل وفي صبرهم على المصائب وعدم الفرح فرح اغتيال وبطل واشر من النعم اللي تجيبهم، وازاي يشكروا النعم، كل ده من القضاء والقدر. شوف ربنا عز وجل بيقول ايه، ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم، ما فيش مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها. ده ايه؟ يعني القضاء والقدر. ليه ربنا بيقول لنا كده؟ لكي لا تاسوا على ما فاتكم. وتفرحوا بما اتاكم فرح عشر بطل. وعشان كده ربنا قال بعدها ان الله لا يحب كل مختال. فهو شوف التربيه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يربي سيدنا عبد الله بن عباس عليه رضي الله عنه وخاله، واعلم ان الامه الحديث فيها بيقول ايه؟ يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله ايه؟ احفظك. احفظ الله تجده تجاهك، واذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان الامه لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك ايه؟ رفعت الاقلام وجفت الصحف، يعني كل شيء مكتوب في القدر. فالحديث ده كله مبني على ان انت لو امنت بالقدر والقدر هتعرف تستعين بالله صح، هتعرف تتوكل على الله صح، هتعرف ما هي يعني ايه ان لا يعني اعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، مش هتعتمد على الاسباب، هتطلع ربنا صح، مش هتخاف من احد ولا تخاف الا لو متلائم ولا تجبن بيه عشان انت مؤمن بالقضاء والقدر صح. الصحابه ربوا كده، وعشان كده العقيده مؤثره جدا جدا في التزام بيها، في التزام الصحابه والتزام الاشخاص، مش العقيده النظري بس، وان كانت العقيده النظري مهمه عشان الشبهات، ولكن العقيده برضو العملي اللي الصحابه ربوا عليها تملكت من قلوبهم فاصبحوا فعلا الصحابه رضي الله عنهم اعظم جيل في تاريخ البشريه. ماشي، فاول حاجه اللي هو اول قسم اللي هو قسم الايه؟ العقيدة اللي هو ايه؟ تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر ايه؟ خير ايه؟ مش بعض العلماء بيقسموا يعني للالهيات اللي هو الايمان بالله يعني اللي هو يشمل توحيد الربوبيه والالهيه بالاسماء والصفات، ونبوات اللي هو يشمل الايمان بالكتب والرسل، وسمعيات اللي هو يشمل ايه؟ الايمان باليوم الاخر والملائكه اللي هي الحاجات الغيبيه. ماشي، والقدر خير. ده تقسيم تاني يعني. لا مش احد الاصلاح، مش مشكله التقسيم. بس احنا ايه؟ خلينا في تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر ايه؟ خير ان شاء الله. طيب. القسم الثاني اللي هو الايه؟ الشريعه، اللي هي ايه؟ تنقسم لفقه وايه؟ واخلاق. طيب، القسم الثاني اللي هو الفقه. يعني هنمسك الفقه وبعد كده نمسك الاخلاق ان شاء الله. مسألة الفقه دي برضو مسألة مهمة. بعض الإخوة، كتير من الإخوة هو بيدرس فقه بيقعد يدرس في العبادات ويقعد طول عمره في العبادات، وبعد كده ما طلعش إلا بالعبادات، كتاب المياه ده قعد فيه سنين كده وخلاص. ماشي، ولكن لما أنت بصيت لا، الفقه أكبر من كده، وإحنا يهمنا كل ده. ماشي، ومهم إن أنت تعدي على كل ده، عشان كده الأفضل إن أنت تخلص مرحلة أولى سنة أولى فقه كله كامل. ماشي، وبعدين سنة تانية وبعدين سنة تانية، ممكن بعد ما تخلص العبادات تاخد ايه؟ تكمل أولى، يعني تكمل الفقه في أولى لغاية ما تخلص، وبعدين ايه؟ في نفس الوقت تاخد تانية في العبادات. مفهوم معنى؟ بس ايه؟ المهم إن أنت تعدي على الفقه كله. ماشي؟ ليه؟ عشان لما تعرف الفقه هتعرف إن هو شامل لكل مناحي الحياة. فأول قسم فيه العبادات. تاني قسم اللي هو ايه؟ المعاملات. تالت قسم اللي هو ايه؟ فقه الأسرة، أو يسموه الأحوال الشخصية. رابع قسم اللي هو ايه؟ السياسه الشرعيه، بنات السياسه الشرعيه. خامس قسم المعاملات الدوليه. سادس قسم ايه؟ الجنايات والحدود. فدي ست اقسام في الفقه. ماشي؟ علم الفقه اشتمل عليها، والشريعه فصلت فيها تفصيل بحيث ان انت ما تبقاش محتاج لاي حاجه. ومن مرونه الشريعه ان الحاجات زي مثلا السياسه الشرعيه والمعاملات الدوليه والحاجات اللي هي مبنيه على الفقه الواقع وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، الشريعه حطت فيها قواعد، القواعد دي اساسيه، وثابت الموضوع للعلماء بحيث ان هم من خلال القواعد دي يناسبهم كل زمان ومكان. فتلاقي الشريعه سبحان الله لما تعرف الفقه مشتمل على كل الكلام ده، تعرف سعه الشريعه وعظمتها وشموليتها وازاي هي شامله لكل زمان ومكان، وبتدرس الحاجات دي بقى بطريقه صحيحه، بتعرف مرونه الشريعه وازاي بقى اللي هي كل الشبهات اللي بتتقال عليها دي كلها كلام غلط في غلط ومالوش لازمه من ايه يعني، كله كلام مش مظبوط. ماشي، بس تدرس، لما تدرس هتتعلم، ولما تتعلم هتفهم وتعرف انت نفسك تبقى على بصيره، في نفس الوقت تدعو الى الله على بصيره، وقل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن ايه؟ ومن اتبعني. طيب، فاول حاجه العبادات. العبادات دي ايه؟ في الفقه اللي هي تمثل الاركان الاربعه بعد الشهادتين، اللي هي الصلاه وكل ما يتعلق بفقه الصلاه، قبلها بقى الطهاره وكل ما يتعلق بفقه الصلاه قبلها وبعديها، وايه؟ والزكاه، كل ما يتعلق بفقه الزكاه، والصيام وكل ما يتعلق بفقه الصيام، والحج وكل ما يتعلق بفقه الحج والعمره. طب ليه العلماء ابتدوا بفقه العبادات؟ عشان العبادات دي زي ما انتم في حديث جبريل ايه؟ ما الاسلام ايه؟ تشهد الشهادتين وايه؟ تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل جاءكم معلوم امر دينكم. فالفقه مهم عشان مساله الاتباع، مساله ان انت تبقى فاهم دينك كويس في العبادات. ماشي؟ معاه بقى التربيه التعبديه، ان انت ازاي بقى الاربع حاجات دي اللي هي الصلاه والصيام والزكاه والحج تاثر فيك كاخ ملتزم. كده يكتمل دينك في مساله العبادات اللي هي الاسلام، وبعد كده الايمان، وبعد كده الاحسان. مفهوم معنى؟ طيب يبقى بينك وبين ربنا عز وجل علاقه، هذه العلاقه تجعلك عبد مطيع لله عز وجل. ماشي؟ فاول حاجه العبادات. الفقه بيتعامل معاها من ناحيه الايه؟ من ناحيه الاتباع، من ناحيه ان انت تعرف تصلي ازاي، ونعرف تعرف احكام هذه العبادات الايه؟ الصلاه والصيام والزكاه والحج. ماشي؟ الاخلاق بقى بتتعامل معاها، التربيه التعبديه بتتعامل معاها من ناحيه ايه؟ من ناحيه الاحوال، ازاي انت تبقى بسبب الحاجات دي تبقى بينك وبين ربنا علاقه قويه. هذه العلاقه تجعلك عبد لله عز وجل. ماشي؟ فاحنا في الفقه دلوقتي فبنتعامل معاها بطريقه الايه؟ الاتباع، طريقه الاحكام، تعرف الاحكام اللي متعلقه بهذه الاشياء. بعد فقه العبادات فقه الايه؟ المعاملات. ايه فقه المعاملات؟ اللي هو يختص بالعقود الماليه بين الافراد، مثل البيع والشراء والشركات، مثل الوكاله، مثل الايه؟ اللقطه، احكام اللقطه، مثل احكام الهبه، مثل احكام الاجاره، مثل احكام المضاربه. الحاجات دي كلها احنا محتاجين نعرفها بحيث ان انت في الشغل بتاعنا دلوقتي الدنيا كلها معاملات. صح ولا لا؟ فمحتاج ان انت يبقى عندك فقه في الحاجات دي عشان تعرف تتعامل في الايه؟ في المعاملات، وان انت ترضي ربنا عز وجل، ما تقعش في الربا اللي ربنا عز وجل حرمه، ما تقعش في الاشياء اللي ربنا حرمها، وتعمل الحاجات اللي ربنا ايه؟ ثالث حاجه فقه الاحوال الايه؟ الشخصيه. فقه الاحوال الشخصيه ده يختص بالايه؟ باحكام الاسره كلها، زي الزواج والطلاق والعلاقات بين الاباء والابناء والاقارب وفقه المواريث. ماشي؟ فكل حاجه ليها علاقه بالاسره تلاقيها فقه الايه؟ فقه الاسره او فقه الاحوال الايه؟ الشخصيه. خامس حاجه السياسه الشرعيه، اللي هي العلاقه بين الحاكم والمحكوم، واحكام الخليفه والوالي والقاضي، واحكام السياسه الشرعيه اللي تخص الدوله. المعاملات الدوليه يعني احكام السياسه الشرعيه، هي احكام السياسه الشرعيه اللي تخص الدوله جواها يعني. احكام المعاملات الدوليه يعني علاقه الدوله بالدول الايه؟ بالدول الاخرى. الجنايات والحدود اللي هي بقى ايه؟ دلوقتي واحد ضرب واحد عوض، الشرع في حكم في المساله دي، الراجل ده لو راح للقاضي وقال له انا كذا في حكم. ماشي؟ واحد ايه مش عوره، لا ده قطع له عضو، ليها حكم. طيب لا ده مش قطع له عضو، ده قتل، ليها حكم. طب واحد عمل الكلام ده خطا، واحد تاني عمله مش عمد، يعني هو قاصد بس مش قاصد، هو قاصد يضربه بس مش قاصد يقتله. ماشي؟ واحد تالت لا هو متعمد القتل. كل الحاجات دي ليها ايه؟ ليها احكام. الحدود بقى كلها السرقه والزنا وشرب الخمر وكذا وكذا وكذا، ليها احكام وليها ضوابط. ماشي؟ لما بتدرس الحاجات دي صح بتعرف ايه؟ بتعرف عظمه هذه الشريعه وجهات الحدود دي مبناها على الردع، ان يعني انت بترضع الجاني او اللي هو معتدي ده عشان صلاح المجتمع. عشان صلاح الايه؟ المجتمع. فلما بتفهم بقى الحاجات دي كلها وبتنضبط انضباط كامل بتعرف عظمه هذه الشريعه وشموليتها وكمالها، وفي نفس الوقت بتعرف الاحكام اللي ربنا عز وجل وضعها للايه؟ للبشر، وبالتالي تتعامل ايه؟ معاها. قبل ما اخلص مساله الفقه ديت او الاقسام اللي هي الفقه بينقسم عليها، شوف بقى يعني شوف بقى شموليه الشريعه. يبقى اول حاجه احنا بنبتدي بايه؟ بالعبادات. ليه؟ عشان دي اهم حاجه. بعد كده انت بتحتاج لايه؟ ان انت تتعامل عشان تاكل وتشرب وعشان تشتغل وعشان كده. فعشان كده العلماء جعلوا المعاملات بعد ايه؟ بعد العبادات. طيب بعد ما بتشتغل وتاكل وتشرب وكده، تبقى محتاج ان انت ايه؟ تتزوج ويكون في علاقه وفي كذا وكذا وكذا. فراح العلماء جعلوا الايه؟ فقه الاحوال الشخصيه او فقه الاسره بعد ايه؟ فقه المعاملات، لهذا السبب يعني. بعد كده بيحصل اللي فيه ايه؟ اللي فيه اعتداءات، يعني مثلا واحد ضرب واحد، وكانوا بقى وشرب واتجوز والدنيا، فاي واحد دي ضرب واحد، واحد كذا، واحد كذا، واحد بلطغي، واحد مش عارف ايه، تفرق الحدود الجنائيه. هنا مخليين اساس الشرع المعلومات الدوليه قبل الحدود الجنائيه، والحدود الجنائيه بتبقى قبل اساس الشرع المعلومات الدوليه في كتب الفقه. ماشي، ولكن احنا عاملينها ليه؟ عشان احنا دلوقتي بقى السياسه والمشاكل بتاعت السياسه، فمحتاجين ندرسها الاول دلوقتي عشان نعرف الدنيا فيها ايه، بدل ما احنا كده ايه مش عارفين حاجه. ماشي، فايه فدي بس عشان العصر، لكن احنا شفنا في كتب الفقه يعني تلاقي جنايات الحدود الاول. ماشي، وبعدين بقى السياسه الشرعيه، الحاجات المختصه بالدوله والمعاملات الدوليه اللي تخص الدوله مع كلها من الايه؟ من الدول. شوف بقى الشريعه بقى العبادات دي تربطك بربنا عز وجل. ماشي، وتخلي بينك وربنا علاقه. والمعاملات تضبط التصرف بين البشر كلهم في المجتمع، فيبقى التصرف كله منضبط. يعني مثلا من قواعد المعاملات يعني ان كل المعاملات حلال الا ما اشتمل، ودي قاعده شيخ الاسلام قالها ان شاء الله نطور عليه، الا ما اشتمل على ايه؟ ظلم او ايه؟ او ربا او غرر. يعني كل الحاجات اللي الرسول حرمها في الشريعه تلاقي يا اما فيها ظلم يا اما فيها ربا يا اما فيها غرر. فبتبتدي تنجد مجتمع متماسك. ليه؟ المجتمع ده مفيهوش ظلم، مفيهوش ربا، مفيهوش غرر، في ثبات، في كذا، في كذا، في كذا. وبعد كده كمان الشرع اهتم كمان بالاسره، وازاي الاسره دي هي بناء المجتمع كله، صح؟ فازاي تبقى في علاقه وجعلنا ايه؟ ومن اياته ان جعل ايه؟ من انفسكم ازواجا تسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه، صح ولا في حاجه؟ ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. فالشرع كمان نظم لنا طريقه الايه؟ اللي يبقى في علاقه ما بين الزوج والزوجه وكذا وكذا وكذا وكذا، هتلاقوها جزء منها في الاحكام والفقه وجزء منها في الاخلاق. ماشي؟ وبعد كده كمان يبقى ايه؟ وبرده طب لما يحصل لا قدر الله عدم توافق الطلاق، لو كان ربنا ساب الطلاق كانت الدنيا ضلمت في بعضيها، كل واحد بقى ظلم وعمل احكامين ربنا عز وجل، عمل احكام للطلاق عشان يخرجوا بالمعروف. ما يبقاش في ظلم للزوجه، ما يبقاش في علو عن الزوجه، ما يبقاش في ظلم للاولاد، يسيبوا الاولاد كده من غير حاجه. ماشي؟ فلازم كمان الشرع راح عمل ضوابط تراعي الاولاد، بحيث الاولاد دول ما يكونوش مشردين في الايه؟ في الشارع وبتاع زي ما بيحصل دلوقتي، لا يبقى في ضوابط معينه في رعايه للاولاد. ماشي؟ وبعد كده نيجي بقى ايه؟ الحدود والجنايات. حصل تظلمات طبيعه البشر اللي بقى في مثلا اخطاء، مثلا ضرب، سرقه، كذا، بلطغه، شرب خمره، الحاجات اللي بتعمل اشكاليه في الحفاظ على الدين، اللي هي الكليات الخمس، الحفاظ على الدين او على النفس او على العرض او على الايه؟ او على قبل المال، احنا قلنا ايه؟ النفس، العقل، او على العقل او ايه؟ او المال. فالخمس حاجات دي لا ده كده هيضيع حاجه من خمس الكليات الاساسيه اللي في الدين، اللي الدين بيحافظ عليها، لا ده لازم ايه؟ يبقى ليه بقى حدود وحاجات ليه؟ عشان كده هو هيضيع المجتمع. فلذلك جاءت الايه؟ جاءت الحدود والجنايات. وبعد كده اللي هي التعذير يعني عن الجنايات. وبعد كده بقى السياسه الشرعيه والمعاملات الدوليه. طبعا احنا ان شاء الله هندرس السياسه الشرعيه والمعاملات الدوليه الاول زي ما هم مكتوبين هنا عشان السياسه، عشان مشاكل السياسه اللي موجوده. بس انا برتبها لكم بالترتيب المنطقي بتاع الفقهاء. يعني ايه؟ السياسه الشرعيه الاول بقى ان احنا ننظم الدوله بتاعتنا، يبقى في نظام في علاقه قويه بين الحاكم والمحكوم. علاقة مبنية على الحاكم عايز مصلحة هذا المحكوم ومصلحة البلد ويطبق الشريعة في هذه البلد، وعايز مصالح كل الناس في هذه البلد بس عليها، زي ما سيدنا عمر الخطاب بيقول ايه؟ لو أن دابة سقطت لخشيت أن ايه؟ أن يسأل عمر عليها. ماشي؟ في العراق، لو دابة في العراق سقطت هو أنا خايف أحسن يسأل عمر عليها. هي دي مسألة الحاكم بقى، برضه علاقة المحكوم بالحاكم اللي هو بيساعده ويعينه على الخير، في نفس الوقت بيراقبه وينصحه اذا اخطا واذا ايه؟ واذا وقع في المعاصي والذنوبات والظلم وكذا وكذا وكذا. ماشي؟ فدي كلها موجوده. المعاملات الدوليه بقى علاقه دوله الاسلام بالدول الاخرى. المعاملات الدوليه ما تيجي تدرسها تعرف ان انت طبيعي في الدول الاخرى هم بيتعاملوا بالربا، بيتعاملوا بالحرام، بيتعاملوا بكذا. طب هل الاسلام ساب الموضوع؟ لا، حط حدود عشان في الاخر تعرف دوله الاسلام تتعامل مع الايه؟ مع الدول الاخرى بحدود. ماشي؟ وضوابط مرنه جدا بحيث في اي زمان ومكان ينفع نتعامل مع اي دوله من الدول حتى لو كانت الدول كفايه. ماشي؟ طيب بعد كده من ايه؟ نخش على ايه؟ على ثالث حاجه. يبقى اول حاجه العقيده، ثاني حاجه الفقه، ثالث حاجه الايه؟ الاخلاق. الاخلاق بقى اللي هي بقى ايه الناحيه العمليه برضه الشريعه دي ناحيه عمليه فقه الاخلاق الفقه مختص بالاحكام شويه الشريعه بقى الاخلاق بقى مختصه بالاخلاق ماشي الاخلاق دي تتضمن كل الحاجات اللي هي تعلق بالخلق من باب الاخلاق الحميده فايه فالاول بتعرف الاخلاق الحميده وتحاول تتصل بيها والاخلاق الذميمه وتحاول تجتنبها بعض الاخوه بيتعامل مع مساله الاخلاق دي مساله يعني ايه معلش اي كلام كده يعني مش مشكله ماشي وتلاقي ايه تصرفات عجيبه جدا تلاقي اخ بيتعامل يعني حافظ القران ويعني ما شاء الله مركز قوي في العبادات والصف الاول يعني لو فاتوا الصف الاول تبقى مصيبه وتلاقي اخلاقه يا عم في ايه مش دي الطريقه اللي الصحابه ربط عليها الصحابه زي ما اهتموا بالعبادات اهتموا بالاخلاق برضه زي ما اهتموا بالعلم اهتموا بالاخلاق فاللي احنا بنتعامل مع الاخلاق دي اللي هي حاجه كده مش مشكله وملهاش لازمه ويعني ايه مش ما نعملش ايه كرد فعل عكسي على التصرف الناس العوام، الناس العوام عندهم الدين كله الاخلاق. مش حاجه غير الاخلاق، يعني هي الاخلاق بس مع الناس. ماشي ده برضه تصرف سطحي وبرضه اللي احنا نهمل الاخلاق تصرف سطحي برضه. تلاقي اخ مثلا يركن مثلا العربيه في نص الشارع مش عارف ايه يا ابني ازاي طب حتى سنه الابتدائي. وبعد ما بتقنعه بيعملها كده من باب الدعوه بس عشان الناس ما تقولش على الملتزمين ان هم الناس وحشه، لا الاخلاق ده مش مساله دعوه، مساله اللي دي من صميم التزامك، انت لو مش ما عندكش اخلاق حميده تبقى مش ملتزم من الاخر يعني. ماشي؟ فما ينفعش واحد يفرط في مساله الاخلاق، لا لازم يركز فيها جامد، الاخلاق الحميده والاخلاق الذميمه، مساله ان الشرع نظم الاخلاق الاداب مع كل اللي حواليك من اصل من اقرب الاقربين لابعد الابعدين، لبر الوالدين، صله الرحم. شوف دلوقتي صله الرحم، شوف الشرع عظمها ازاي. صح؟ وشوف احنا بنعمل ايه صله الرحم. حتى كل واحد فينا عايز يفكر في نفسه ويعمل صله الرحم. هل بيعمل زي ما الصحابه اتربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يعني شوف ايه الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل. صله الرحم والتانيين بقى المفسدين يقطعون ايه؟ يا ان شاء الله. حد يأذن؟ حد صوته كويس؟ بس يأذن صح يعني يكون صوته كويس. طب تعالى بس اتأكد ان اتأكد ان هو ده. يبقى الاخلاق الاول بتعرف الاخلاق الحميدة. طيب قبل ما ننسى بس دلوقتي في الحاج ابراهيم عبد العزيز بركات دوت من الناس اللي نحسبهم على خير يعني وبيحفظوا القران هنا في المسجد وبيمسك مقرات التمويل كده هو مريض يعني مرض شديد ومحتاج ضروري فصيله دم اوبلس اوبلس ماشي ف يعني نرجو يعني من الاخوه لو فعلا حد عنده او بلس يعني يسارع اللي هو يعني يعمل فصيله الدم فاحتسب فيها الثواب من قضى لاخيه حاله كان الله في حالته ومن فرج عن اخيه كربا من كرب الدنيا فرج الله عنه كربا من كرب يوم القيامه ومن يسر على الراس يسر الله عليه. في مستشفى وادي النيل بصراحه اكبر غرفه 109 احنا ممكن بعد الدرس يعني بعض الاخوه ياخدكم عربيه مفيش مشكله لو حد يعني عنده مشكله هنا بس هو عايز عدد عشان هو محتاج لعدد ماشي فكل واحد كده ان شاء الله ظروف بيته تسمح ويقدر يروح وعنده قبلص يحاول يسارع بيت هما بيقولوا لازم قبلص بيقولوا كده ماشي طيب يبقى كده ايه الاخلاق الحميدة والايه والمذمومة برضه الأخلاق المذمومة لازم يتعلمها كويس ويتربى عليها عشان تبتعد عنه. خلق الكبر كتير جدا من الإخوة فعلا بتتعامل معاه تحس إن هو متكبر. إنما الكبر بطل الحق ورمط الناس يبقى وصل له الحق ويعني عشان هو إيه اللي بيقول واحد أصغر منه أو مش قوي يروح إيه يعني إيه كده ويسوي لنفسه يعني إيه يضحك على نفسه بالكلام العشب مسألة الإيه سوء الحقد وسوء الظن بالناس بقت للاسف منتشره في الزمن ده مش عارف ليه مساله الانانيه شوف الانانيه وشوف لو من احدكم حتى يحب الاخير يحب لنفسه شوف فرق كبير بين الاثنين كل واحد كده فكر لو لا يؤمن احدكم حتى يحب الاخير يحب لنفسه والأعلى من كده لا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الحاجات دي التعامل معاها اللي هي يعني حاجات مش مهمة، أهم حاجة إيه الحاجات الأساسية، وإن أنا أعرف الحاضر، وإن أنا أعرف أتعامل، وإن أنا أبقى شكل شيك كده وبتاع كده. أنت ما تربطش على طريقة الصحابة، مش إحنا عايزين الجامع بين الاثنين. ده مهم يعني إن إحنا نتعلم العلوم مهمة اللي تحفظنا من الشباب، وبرضه العلوم اللي تحفظنا من الشباب. طيب يبقى كده إيه؟ طيب في الفقه احنا قلنا اول قسم اللي هو قسم العبادات. ممكن واحد يجي يقول ايه، طب هو ليه اسم العبادات؟ ما هي العباده شامله كل الدين، ليه اسم العبادات؟ ده لا مشاح في الاصطلاح، بس العلماء سموه كده عشان صوره التعبد فيه اوضح ما يكون. ليه؟ عشان ممكن الطريقه بتاعته انت مش عارف حكمها ايه، يعني ليه اربع ركعات الظهر، ليه بتتوضى ثلاث مرات، ليه كذا. لكن المعاملات والاحوال الشخصيه والسياسة الشرعية والمعاملات الدولية والحكومة الجنات واضحة قوي في الفقه، ايه مصالحها في المجتمع الدنيوي، يعني مصالحها الدنيوية في المجتمع، صح ولا؟ فهي اقرب لانت عبد لله عز وجل، يعني ايه انا بعملها عشان ربنا امرني كده. انت لذلك بتظهر عبوديتك لله عز وجل انت بتعملها، ولذلك سميت بفقه، يعني سماها الفقهاء بفقه الايه؟ العبادة. لما نيجي نبص بقى للاقسام الثلاثة دي نلاقي العقيدة بتربطك بربنا عز وجل بقوة، وفي نفس الوقت بتحفظك من الشبهات والمشاكل اللي قدر الله تخليك من الكفار أو من المرتجعة. في نفس الوقت نبص على الفقه والأخلاق، تلاقي الفقه بينظم لك الحياة العامة بتاعة الشخص في العبادات وبتاعة المجتمع كله في المعاملات والسياسة الشرعية والمعاملات الدولية والجينات والحدود. ونلاقي الأخلاق برضه بتنظم العلاقة بالمجتمع وتجعل المودة والتحاب والتآلف، وتجعل المجتمع ده متماسك بيحب بعضه بعضا، بل يؤثر بعضه على بعض. وفي نفس الوقت كمان ينتشر هذا المجتمع بالدعوة إلى الله عز وجل في كل أماكن العالم، فبالتالي تلاقي أمة قوية متماسكة، أفرادها صالحين لهم علاقة بينهم وبين الله عز وجل، يحققون الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ليس شيء أحب إلي مما افترضته على عبدي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافلي حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. العبد الرباني ده هو يعني يا رب كل حاجة تستجيب على طول، ماشي. وبرضه تنظم العلاقة بينه وبين المجتمع، ويجعل المجتمع ده كله بيحب بعض بعض، وفي ما بين المودة والألفة والإيثار وكذا وكذا وكذا وكذا. وكمان هذا المجتمع كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون به، ماشي. فبالتالي تلاقي الدين شامل متكامل في حتة الإصلاح العبد، إصلاح حال العبد مع ربه، وإصلاح حال العبد مع غيره. طيب دي أول مسألة من قواعد الدين اللي هي إيه؟ الدين بينقسم لإيه؟ ماشي؟ يبقى احنا كده خلصنا اول حاجه اللي هي ايه؟ اقسام الدين. ماشي يا شباب؟ تاني حاجه بقى عايزين نتكلم فيها مهمه، صوره العصر. طبعا لو في اي حد بالنسبه له الحاجات دي متعاد، طبعا الكلام في الاول، بعد كده هتلاقيها مش هنتعاد ان شاء الله. بس الحاجات دي قواعد اساسيه، لو انت واخد شويه حاجات منها وشويه حاجات لا، عن زي اللي خدت حته من ابتدائي وحته من ثالثه ابتدائي وحته من ثالثه ثانوي، في الاخر منظر من بره لكن انت مش متربي صح. فالاشكاليه في معظم الناس ان هم عاملين كده، خدوا حته من ابتدائي حته من ثانيه ابتدائي حته من ثالثه ابتدائي، ما خدوش الابتدائي كامله ولا ثانيه ابتدائي كامله ولا ثالثه ابتدائي كامله. ففي الاخر لازم ياخد بقى، هنعمل ايه؟ احنا لازم ياخد، فاهم قصدي؟ عشان في الاخر يبقى القاعده من تحت مظبوطه. بالعكس ده كتير من الاخوه يروح داخل على سنه رابعه على طول، اللي هو بقى المناظرات والكلام ومش عارف ايه وقيل وقال والكذا والكذا والتبديع والتفسيق، ودي سنة رابعة، والحاجات الأساسية اللي سنة رابعة عليها مش موجودة أصلا. فبتلاقي أخ مش يعني في الحقيقة مش متدين، مش أخلاق الصحابة قدامي ولا معاملات الصحابة ولا علم الصحابة حتى، مفهوم معنى؟ طيب فتاني قاعدة من القواعد المهمة اللي عايزين نعرفها صورة العصر. الله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإمام الشافعي يقول لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة أكفته. فالإمام الشافعي من علمه رحمه الله بيقول سورة العصر دي فيها كل الدين كله، لو ما فيش غيرها تكفي الإيه؟ تكفي الناس، ماشي؟ ربنا عز وجل بيقسم بالعصر، والعصر علامة على الظهر، ماشي؟ وهو الإيه؟ محل أعمال بني آدم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يزول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، فيما أنفقه، وعن عمره إيه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فيركز على العمر والشباب، ماشي؟ فمسألة العصر بيوضح لك أهمية الزمن، إن أنت لازم تقسم بالعصر. يعني خد بالك أنت بزمن معين مختبر من أول ما تبدأ لغاية ما بتموت، كل ثانية بتعدي عليك إما في قربة وإما في معصية وإما في مباح. أي زمن بيعدي منك غلط اللي هو يعدي منك وهو مش قرب. فمسألة الاهتمام بالحرص على الوقت والاهتمام بالزمن والاهتمام بالواحد يبقى زمن وفي طاعة الله عز وجل، دي مسألة مهمة تبدأ سورة العصر بتربيتنا عليها. وبعد كده إن الإنسان لفي خسر. الألف واللام في الإنسان إن شاء الله تدرسوا يعني لغة تعرفوا اللي هي تفيد استغراق الجنس، يعني إيه؟ يعني كل الناس، يعني إن كل الناس لفي إيه؟ لفي خسر. كل الناس في خسران، ماشي؟ إلا مين؟ إلا ناس معينة اتصفوا بأربع صفات معينة: الإيمان والعمل الصالح والتواصل بالحق والتواصل بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب أول حاجة الإيمان بالإيه؟ بالله. الإيمان بالله إحنا اتكلمنا فيه في العقيدة شوية، يعني هو إن أنت تعرف ربنا عز وجل بأسمائه وصفاته بالربوبية والإله والأسماء والصفات، وتعبد الله عز وجل وتحقق قوله، إن أنت تفعل واجباته وتترك المعاصي، وتحقق قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وممتي لله رب العالمين. وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالإيه؟ بالأركان، عمل بمقتضى هذا التصديق اللي أنت إيه بتصدقه. فما لما تعلم أن الله عز وجل هو السميع العليم الرقيب، في عمل بمقتضى هذه المعرفة وهذا الإيمان وهذا التصديق وهذا الإقرار، لأن أنت تراقب الله عز وجل في أمورك، وأن أنت لا تعصي الله عز وجل لأنك تعلم أن الله عز وجل عليم، لما تعلم وهكذا، ماشي؟ طيب ده أول إيه، أول حاجة. يبقى إلى الذين آمنوا، إيمان الأركان الستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خير وشر اللي إحنا اتكلمنا عنها في الإيه؟ في العقيدة، ماشي؟ إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب العمل الصالح هي الايه؟ الاعمال التي شرعها الله لنا، ماشي؟ فلو واحد عمل اعمال ولكن الاعمال دي بعقل مش بالشرع، ده عمل صالح؟ دي قال كده انا هعبد ربنا فهخلي الظهر خمس ركعات، ده عمل صالح؟ ده عمل بس مش عمل ايه؟ صالح. دي قال ايه؟ انا هحج بس مش هروح الكعبه، انا هروح في حته ثانيه احج فيها، او اطوف ببيت ثاني، او اطوف بالعبدين ده حسين او بكذا او بكذا، ده عمل صالح؟ ده مش ايه؟ مش عمل صالح. فبالتالي لو كان مساله عمل الصالح دي مبنيه على ايه؟ على احنا نعرف الشرع، صح ولا لا؟ فلو تركت مساله العمل الصالح اللي بقول لا تدخل فيها الاهواء، وفي نفس الوقت ايه؟ وفي نفس الوقت ايه؟ العقول دي قاصره، مش زي ما هي ربنا عز وجل خلق كل كون والذي يعلم ما يصلح وما ينفع وعمل لهم شرع، هذا الشرع كامل شامل لكل ايه؟ لكل ما يحتاجه الانسان. طيب انا هقول لكم تاني اسم الايه؟ الحاج ابراهيم عبد العزيز بركات، فصيل الدم او بلس، غرفه 109، مستشفى وادي النيل بسرايه، ماشي؟ طيب الشرط الثالث يبقى العمل الصالح، امان وعمل صالح وتواصى بالحق. ايه هو الحق؟ اللي هو الشرع الذي انزله الله عز وجل علينا. فالله عز وجل يأمرنا ان احنا نفعل هذا الشرع ونتواصى مع بعضنا البعض على تطبيق هذا الشرع. فليظن اللي هو يعني عشان يبقى انسان صالح يرضي ربنا عز وجل عنه، اللي هو يكتفي، اللي هو يبقى صالح في نفسه ملوش دعوه بالناس، ان شاء الله الناس يعني ما ده كده ما فهمش الدين صح، ماشي؟ سيدنا ابراهيم ان راح ايه في الروم ولا في كسرى، في قيصر، في كسرى، في الفوز، قالوا لماذا جئتم؟ قالوا جئنا لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده ايه؟ رب العباد، ماشي؟ هو بيتواصى بالحق، شرع ربنا ده بيوصله للناس وبيعينوا بعض هذا المجتمع، بيعين بعضه البعض على تطبيق هذا الايه؟ هذا الشرع، ماشي؟ وتواصوا بالصبر. الصبر في اللغه حبس النفس، ماشي؟ طب في الشرع حبس النفس على ثلاث حاجات، ماشي؟ على فعل الطاعات وعلى ترك المعاصي وعلى ايه؟ وعلى الصبر على البلاء. فالصبر ثلاث انواع: الصبر على فعل الطاعات، فانت خلاص هتفعل الطاعات عمل الصالحات، ولكن بقى ايه انت يهمك ايه؟ انت تثبت على هذه الطاعات حتى ايه؟ حتى تموت. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا دي يعني معناها الثبات، ثبتوا يعني بمليئة جانب صدق ومعاد الله عليه. فمنهم من قال نحبة يعني قاعد ثابت على الصادق لغاية ما مات، ومنهم من ينتظر يعني صادق قد دلوقتي وينتظر اللي هو يفضل على هذا الصدق إلى الموت. ماشي؟ فالصبر الثبات، فإن أنت تصبر على فعل الطاعات يعني تواظب بقى عليها، وتصبر على ترك المعاصي، وتصبر على البلاء اللي يجي عندك بلاء تثبت ما تهزش ما تسخطش ما تجزعش. ماشي؟ فدي أنواع الصبر. فاحنا تواصل بالصبر يتضمن احنا نصبر وان احنا كمان نتواصل بالصبر. فربنا يعلم ان لو كل واحد لوحده انما ياكل الذئب من الغنم الايه؟ الخاصيه. احنا محتاجين تواصي بالصبر، ان احنا نتواصل بالصبر يعني نصبر ونتواصل على كل واحد يصبر التاني، بحيث في الاخر يبقى مجتمع صابر. في المعنى يبقى العصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بايه؟ بالصبر. طيب الاربع حاجات دي احنا مش هنعرف نحققها الا بايه؟ الا بالعلم. ولذلك ربنا جل وعلا وصف الرسول قال لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته وايه؟ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالرسول عمل ايه؟ زكى الصحابه وعلمهم من خلال القران يتلو عليهم اياته ومن خلال سنته وايه؟ في اقامه ولا عادي؟ طيب من خلال القرآن والسنة. ماشي؟ فحصل ايه من الصحابة؟ حصل كده تربوا وتعلموا قدروا يعملوا دين كله اللي هو سلطة العصر. مفهوم معنا؟ ولذلك فسلطة العصر دي كلها والدين كله مش هنعرف نطبقه الا بالتزكية والايه؟ والعلم. فبعض العلماء بيدخل التزكية مع العلم بمعنى اللي هو العلم يشمل العلم التربوي والعلم الايه؟ اللي هو العلم النظري. فيبقى انت كده اتعلمت وتربيت. وبعد العلماء بيخلوهم اثنين مش مشكله، المهم في الاخر لابد من التزكيه والعلم او العلم التربوي والعلم الايه؟ ماشي؟ فمش هنقدر نطبق الكلام ده كله الا بالعلم. ليه؟ لان العلم هو اساس النجاه بكونه اساس الايمان والعمل الصالح والتواصل بالحق والتواصل بالصبر. طيب واحد مؤمن ماشي؟ هل يقدر يؤمن من غير علم؟ يعني هيؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الاخر لو ما عرفش العقيده زي ما الرسول علمها للصحابه، هيؤمن بايه؟ بعقيده المبتدعه ولا بعقيده النصارى ولا بعقيده اليهود ولا ايه بالظبط؟ ماشي؟ برضه لو ما تزكاش في ايمانه ده، لو ما تزكاش هيبقى عامل ايه؟ هي عارف الايمان كده، عارف الايمان النظري ولكن ما ترباش على الايمان. فيبقى من الناس من يعبد الله على حرف لان صلاه خير واطمئن به لان صلاته فتنه انقلب على وجهه خسرت جميع الاخر. سواء الفتنه دي كانت فتنه ضراء ابتلاء مصايب يعني او فتنه سراء ممكن يجي له فلوس كتير وبتاع مش عارف ايه وربنا يفتح عليه يضغط. ماشي ان شاء الله نكمل بعد الايه؟ بعد الصلاه عشان الوقت يبقى خلاص. صح بس تجربه فطور احنا بالنسبه لنا مهمه. ليه؟ عشان احنا الدرس انت ممكن تاخد الورقه تقراها في البيت، ولكن احنا يهمنا المعاني تتمكن من القلوب. الفرق بين يعني الصحابه وناس كثيرة من اللي هم عندهم علم دلوقتي المعاني تمكنت من قلوب الصحابه. ماشي؟ فاحنا في الدرس بيبقى فيه معاني تتمكن من قلوب الصحابه. وكمان العلماء قالوا في حته مهمه قوي مع العالم او مع المعلم يعني عموما، بيقول لك العالم او المعلم كان نافع يعني انت ممكن ايه في درس مثلا تستفيد ايه ومره درس ثاني تستفيد جامد. فكتير جدا من الاخوه اللي هو عايز ايه يعني عايزها كامله كلها يجي مره يروح درس يحس ان هو ما استفادش قوي، يجي ثاني مره يروح درس يحس ان هو استفاد ما يجيش ثاني، وبعدين يجي بعد سنه يجي بقى درس يحس انه استفاد جامد جدا يبدا مع السنه كلها. فهم معنى؟ دي قاعده العلماء قالوها في العلم ان انت ما ايه ما تحسبهاش كده يعني احسبها ان في الاخر ان شاء الله انت ومع علم منهجي دايما اللي هو متدرج طبيعي جدا لو في الاول ممكن يبقى انت عارفه بالنسبه، لكن بعد ما بتخش اكتر اكتر اكتر هتلاقي حاجات كتير جدا بتعرفها. فهمان؟ فاحنا عايزين ان احنا ما نبقاش سطحيين في التفكير، احنا عايزين نبقى ملتزمين نقرب من جيل الصحابه، مش عايزين مجرد شويه معلومات كده نتعلمها ونروح نتكلم بيها قدام الناس ونعمل بيها مناظر. صح ولا ايه؟ ما حد عايز يعمل بيها منظر وخلاص، اللي عايز مناظر مش عايزينه. احنا عايزين الاخ اللي هو عايز يبقى تقي. ماشي؟ واحنا ان شاء الله هياخد الاثنين، بس ما ينفعش ياخد العلم من غير تربيه عشان ما يبقى اول ما تصعب بين النار سلس منهم ايه؟ عالم ربنا قتال، فماذا عملت؟ تعلمت ليه؟ قال تعلمت ليقول ان يقال ايه؟ عالم وخد فيه خلاص. فاحنا مش عايزين نبقى من دول، احنا بنعمل كل ده عشان نزحزح من النار وندخل الجنه، مش عشان في الاخر نبقى من اول ما تصعب بين النار. صح كده ولا ايه؟ فايه عايزين نصبر وفي نفس الوقت نركز على المعاني تدخل القلوب، المعاني تدخل القلوب سواء كانت معاني تربويه او كانت معاني فكريه. انت تظبط يعني تدخل في عقل وتنضبط فيه كويس. ماشي؟ طيب اتكلمنا بقى ايه اللي صوره العصر والدين كله مش هنعرف نطبقه الا بالتزكيه والعلم. فالايمان من غير علم هتؤمن بايه؟ بعقيده النصارى وبعقيده اليهود ولا العقيده اللي هي مش عقيده ولا هي ايه بالظبط؟ ولا عقيدة أهل البدع ولا ما لازم تعرف عقيدة الإسلام وتتعلمها علشان تبقى مؤمن. صح؟ في نفس الوقت الإيمان ده بدون تزكية أو بدون علم تربوي ومجاهدة في تحصيل المعاني بتاعة الإيمان في القلب ماشي، هيبقى من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير واطمأن به، فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا. لو عنده معلومات بس عارف معلومات لكن مش داخله في قلبه، مش متذاكي عليها، فيحصل له ايه اللي هو عند اي ابتلاء صعب ما تلاقيهوش. ومن الناس من يهود في الله يجعل فتنه الناس ايه؟ في عذاب الله. ماشي؟ العمل الصالح، العمل الصالح بدون علم مش هيبقى صالح. صح؟ احنا قلنا العمل الصالح لازم يوافق بالشرع، فانت مش عارف الشرع بيقول ايه؟ فمش هيبقى العمل صالح، هيبقى عمل في بدعه في ضلال. ماشي؟ ولو العمل الصالح برضه بدون علم تربوي او بدون تزكيه يبقى ايه؟ هيبقى برضه مش صالح. فعمل صالح بدون اخلاص مش صالح. عمل صالح بكل كبر وعشب وعلو في الارض وانت يعني ايه بسبب العمل ده يبقى صالح. صح ولا لا؟ فبرضه التواصي بالحق والتواصي بالصبر كمثال مثلا الدعوه الى الله عز وجل او كده. هل ممكن تدعو الى الله عز وجل الدعوه الى الله عز وجل دي كمثال او قضايا الحوائج بدون علم؟ هيحصل فيها رغبة، هيحصل فيها بدعة، هيحصل فيها دعوة إلى ضلال. صح؟ طب الدعوة إلى الله عز وجل، ربنا عز وجل بيقول فهذه سبيل أمر إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. طب الدعوة إلى الله عز وجل بدون علم تربوي أو بدون تزكية برضه دعوة يعني لن تجدي. فدعوة إلى الله عز وجل بدون إخلاص بين أبناء الدعوة دي يعني حتى لو كتروا عددهم بقى كبير ما عملناش حاجة. دعوة بدون أخلاق حميدة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهم معنى؟ برضه تواصي بالصبر، الصبر ده هو إيه؟ هو الثبات على الطاعة، إزاي واحد هيثبت على الطاعة من غير علم؟ ده لازم هو العلم على طول ويظهر من غير تزكية، مش ممكن، هو لو ما عادش يزكي نفسه ويربي نفسه ويقعد كل شوية يتعلم أهمية الثبات على دين الله وكذا وكذا وكذا وكذا، هيجي بعد شوية إيه؟ ينتكس أو يفطر أو يضعف. صح؟ ويطلع عليه النبأ الذي أتيناه إلى اليتيم فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع أهواه، فعشان مش ملازم نفسه بالتربية والتزكية فإيه؟ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فلابد من العلم التربوي والعلم الايه؟ الاكاديمي النظري. ماشي؟ لابد من التزكيه ولابد من الايه؟ والعلم. لقد من الله على المؤمنين، شوف ربنا بيقول ايه؟ لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم ومتوا ايه؟ يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل الكلام ده لفي ضلال ايه؟ لفي ضلال مبين. فطريقنا هو تطبيق الدين اللي هو سوره العصر واقسام الدين احنا عرفناها من خلال ايه؟ خلال العلم والتزكية أو العلم التربوي والعلم الإيه؟ النظري. العلم اللي يحفظنا من الشهوات والعلم اللي يحفظنا من الشبهات. ماشي؟ طيب شوف بقى الله عز وجل في آيات كثيرة جدا عظم أهل العلم وعظم العلماء وعظم الذين يتعلمون. قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين إيه؟ أوتوا العلم درجة. العلماء يقولوا إيه ده خاص بعد عام، مش إن أوتوا العلم درجة، أوتوا العلم دول من المؤمنين ولا مش مؤمنين؟ فما يجي كده آية تروح ذاكرة حاجة عامة وبعدها تذكر حاجة خاصة تعرف إن ربنا بيعظم الحاجة الخاصة دي من الحاجة العامة دي. فما ربنا عشان يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم، يعني ربنا بيرفع المؤمنين درجة. بعدين يقول إيه الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فيخص أهل العلم. يبقى معناها إنه بيرفع أهل العلم درجات أكثر بكثير من الإيه؟ من المؤمنين. ولذلك كان تفسير سيدنا عبد الله بن عباس في هذه الآية أن الله يرفع العلماء أكثر من المؤمنين ب500 درجة. طيب أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. بعدها ربنا قال إيه؟ كان طبيعي يعني الواحد ينسى اللي يفكر تفكير نواري أو خطي، يقول إيه؟ قل هل يستوي الذين يتعبدون الذين إيه؟ لا يتعبدون، قل هل يستوي الذين يخشون الله الذين لا يخشون، صح؟ لكن ربنا قال إيه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني معناها لا يستوي، إنما يتذكر أولو الألباب. فهذا العلم هو اللي خلى هذا العبد إيه؟ قانت أمام الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وكذلك فالإمام الطبري يقول قل يا محمد لقومك هل يستوي الذين يعلمون ما لهم في طاعتهم لربهم من الثواب وما عليهم في معصيتهم إياه من التبعات، والذين لا يعلمون ذلك فهم يخبطون في عشواء لا يرجون بحسن أعمالهم خيرا ولا يخافون بسيئها شرا، يقول ما هذان بمستويان. مش ممكن دول يستوي، لا ما يستويش مع ده. ماشي؟ طيب فالعلم هو اللي بيصلح القلب، العلم التربوي العلم النظري هو اللي يصلح القلب، والعلم هو اللي يحثك على العبادات وان انت تعبد ربنا عز وجل، والعلم هو اللي على قد ما انت بتتعلم على قد ما انت بتبقى قادر على الدعوه وعلى نشر الدين للناس. فالعلم هو اللي اساسي في كل العبادات. مش هتعرف تعمل اي عباده الا ما تتعلمها، والا يبقى في نقص في هذه العباده او في اشكال. ماشي؟ ولذلك فاحنا بقى في سوره العصر اللي هو عصر الانسان في خسر الى الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والاربع حاجات دي مش هنحققها الا بالعلم والتزكيه او بالعلم التربوي اللي هو النظري ومجاهده النفس على ايه هذا العلم؟ على العمل بهذا العلم. طيب يبقى ده تاني ايه؟ تاني جزء مهم من ايه؟ من قواعد الدين من الزمن اللي احنا بندرسها. الاول جزء اللي هو أقسام الدين، ثاني جزء اللي هو سورة الإيه؟ سورة الأحزاب، ثالث جزء مسألة العبادة. ربنا عز وجل ومسألة بقى إيه اللي هي في توحيد الألوهية، معنى توحيد الألوهية يعني إيه؟ يعني لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله، يعني لا نعبد أحدا إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا إيه؟ إلا الله، يعني أنا يا رب مش هعبد غيرك. طيب مش هعبد غيرك يعني هبقى مسلم ومش كافر يعني؟ لا، العبادة هي فعل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، يعني يا رب وترك كل ما يكره الله عز وجل يرضاه من الأفعال الإيه؟ الحرام. فيبقى كل حاجة ربنا بيحبها ويرضاها أنا أعملها، كل حاجة ربنا يرضاها ويكرهها أنا هتركها. ده هو العبودية، هي دي العبادة. فربنا عز وجل في كثير من الآيات محور الآيات في الآخر إن الناس تبقى عبيدا لله عز وجل. فأول حاجة لو كافر يسلم، وبعدين لو مسلم يفعل الواجبات ويترك المعاصي. يا يعني الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، يعني الله جل يدعوكم لما يحيي قلوبكم، يحيي قلوبكم. ماشي؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالايات في مساله العباده ايات واضحه وصريحه. العباده ان انت لو واحد كافر يسلم، وفي نفس الوقت لو مسلم يبقى عبد لله عز وجل مطيع له يفعل الواجبات ويترك المعاصي. ولو هو حقق هذا يبقى ايه عبادة تزيد باللي هو ايه يفعل المستحبات ويترك المكروهات وكذلك يكون عبدا لله عز وجل في كل حياته محقق قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي حياتي كلها ومماتي لله رب العالمين عشان ربنا مش عشان حاجه تانيه خالص ولا العبد ماشي فالعبوديه دي اللي احنا مخلوقين علشانها ربنا عز وجل فحسبتم اننا خلقناكم عبثا تفتكرين يعني انتم مخلوقين كده وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا وما خلقنا السماء والارض وما بينهما الا بحق دي كتير جدا في القران ده حياتنا كلها احنا مخلوقين لحكمه رهيبه فاللي عايش عشان الحكمه اللي احنا مخلوقين من اجلها وهي عباده ربنا عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ده كده عايش عشان الحكمه اللي ربنا خلقنا من اجلها اما اللي مش عايش عشان الحكمه ده ينفع عايش عشان ياكل ويشرب ويعيش حياته كده فده ايه؟ فده كان عامي من هم اضلوا مفهوم معنى؟ فدي مساله لازم تدخل جوه قلوبنا ويبقى عشانها التزام يعني معناها انا عبد الله عز وجل يعني معناها قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين عايش عشان ربنا انا في الدنيا دي مخلوق عشان ربنا مش مخلوق عشان نفسي مش مخلوق عشان هوايا مش مخلوق عشان ابقى انبسط انا عايش عشان ربنا مفهوم معنى؟ فمساله العباده دي مساله عايزين نعيشها فاول حاجه العباده لغه ايه؟ لغه العباده التذلل والخضوع والانقياد والاستسلام والطاعه كل دي معاني من معاني العباده في اللغه فيقول لك مثلا طريق المعبد يعني طريق مذلل يعني ايه ما فيهوش صعوبات يعني مش حاجه بت ايه ده في اللغه يجي يقول لك ايه قيس يعبد ليلى يعني ايه يعبد ليلى يعني يحبها حبا كثيرا يصل الى التذلل والخضوع والاستسلام والانقياد لها وطاعتها في كل شيء دي معناها في اللغه فهم معنى طبعا ايه مش فاهم حاجه ربنا يعني بس هو يعني ربنا يهدي دي بقى خلاص ماشي طيب فدي العباده لغه اخوكم يذكركم بالاستغفار وصلاه النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس اخوكم بيسال عن المفهوم الدقيق لكلمه التواصي بالحق التواصي بالصبر ماشي انا هقولها لكم كده بالبلدي وبعد كده هقول لكم ان شاء الله المره الجايه المفهوم الدقيق ماشي بس بالبلدي كده اللي يبقى فيه تواصي بالحق تواصي بالصبر تواصي دي من تفاعل في اللغه يعني قال شيء وصل بالصبر وصل الحق قال ايه تواصل فاهمين يعني ايه يعني في تفاعل يعني في اللغه في حاجه اسمها فعل ثلاثي في حاجه اسمها فعل فوق الثلاثي فعل الفوق الثلاثي دي فيها تفاعل في كذا في كذا فكلمه تفاعل يعني مبني على الاثنين يعني ده بيوصي ده بالحق وده بيوصي ده بالحق المؤمنين حالهم كده وده بيوصي زي مؤمن مرآته أخيه ده بيوصي ده بالصبر وده بيوصي ده بالإيه؟ بالصبر فالتواصل الحق دي كلمة جامعة لكل معاني نشر الخير والحق يعني التواصل بالحق يعني نشر الحق بين الناس وإن احنا نوصي بعض عليه فيدخل فيها الدعوة تدخل فيها طلاح حاجة المسلمين يدخل فيها الأخوة يدخل فيها أي حاجة بتجعل المجتمع يوصل للحق يدخل فيها الابتسامة ماشي يعني انت بتبتسم لأخوك المسلم فهو بيحب الدين من أجلك واجعلني مباركا أينما كنت تدخل في المباركة فاهمين معنى؟ فيدخل فيها كل معنى يجعله يحب الحق يجعله يقترب بالحق ماشي والمؤمنون حالهم ان هم مع بعض في تفاعل ده مع ده ده بيعمل كده وده بيعمل كده ده بيعمل كده فالمجتمع كله كده والمؤمنون والمؤمنات وبعضهم ايه؟ أولياء بعض. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ماشي؟ والتواصي بالصبر نفس الكلام. الصبر اللي هو الثلاث حاجات اللي احنا عملناها المجتمع كله بيوصي بعضه عليها، فكل المجتمع تعاملاته وتصرفاته اللي الصبر والثبات يصل في هذا المجتمع، فأنا بصبر نفسي وبصبر إخواني على فعل الطاعات وترك المعاصي وعلى ايه؟ على الصبر على الباقي وبرضه هو بيعمل معاه نفس الكلام ففي تواصي بالصبر ماشي كده كويس انا كده قلت لكم المعنى بالايه بالمعنى بتاعنا كده برضه عايزين بقى مره جايه اجيب لكم كلام العلماء في المساله في المسلم يقول لكم ماشي طيب بس الحاجات دي واحد درسها من 20 سنه مش فاكر امتى فيعني اتربينا عليها فبقول لكم المعنى اللي احنا اتربينا عليه وهو صح بس الكلام العلماء بقى ان انا طول ايام من كثير قليل من كذا مش مشكله الوقت مره جايه ان شاء الله. طيب العباده شرعا بقى، يبقى العباده لغه هي التدرج والخضوع على القيام بالاستسلام والايه؟ والطاعه. العباده شرعا شيخ الاسلام قال العباده هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه والبراءه مما ينافي ذلك ويضاده. فقال اول حاله هي اسم جامع، حاله جامعه لكل ما يحبه الله ويرضاه، يعني فعل كل ما يحبه الله ويرضاه، سواء اللي يحبه الله ويرضاه ده اقوال، فاي قول انت بتقول يحب الله ويرضاه ده عباده، او اي فعل انت بتقول يحب الله ويرضاه ده ايه؟ عباده. بس قال حاجه غريبه، قال الظاهره والباطنه. ماشي؟ شيخ الاسلام والامام ابن القيم فصلوا في المساله دي، قالوا ايه؟ القلب ليه قول اللي هو الاعتقاد. ماشي؟ وليه فعل اللي هو ايه؟ اعمال القلوب، محبه ربنا عز وجل، الخوف، الرجاء، التوكل، الايمان، الخشيه، الاخبات، الرضا، دي من افعال القلب. فكل دي من العباده، بل من اسس العباده. ماشي؟ يبقى احنا ماشي. يبقى احنا عندنا ايه؟ الاقوال والافعال. القول باللسان ده مفهوم اللي هو قول لا اله الا الله، صح؟ والافعال الجوارح دي مفهوم. فالاقوال الظاهره والاقوال الباطنه دي مفهوم. قصدي الاقوال الظاهره والافعال الظاهره دي ايه؟ مفهوم. ايه الاقوال الباطنه والافعال الباطنه؟ القول الباطن اللي هو قول القلب هو ايه؟ تصديق القلب، ان انت تصدق بان الله عز وجل هو اللي خلق السماوات والارض وكذا وكذا، اللي هي معاني التصديق اللي تصدق بدينه وتصدق بالرسول وتصدق، مفهوم معنى؟ ده قول القلب اللي هو اعتقاد وتصديق. طب عمل القلب، افعال القلب اللي هي اعمال القلب المطلوبه مننا في العبادات القلبيه، محبه ربنا، الخوف، الرجاء، الشكر، الصبر، الرضا، الحياء. ماشي؟ فالعباده تشمل كل من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه. والبراءه مما ينافي ذلك ويضاده، او ترك ما ينافي ذلك ويضاده، يعني العكس اللي اي حاجه ربنا يبغضها ويكرهها فتركها عباده وفعلها مخالف الامر. مفهوم معنى؟ سواء كانت الحاجه دي من الافعال الباطنه او الاقوال الباطنه او الافعال الظاهره او الاقوال الظاهره. فمن الاقوال الباطنه زي ايه؟ زي الكفر. من القلب يعني. ومن ايه؟ الافعال الباطنه زي الرياء والعجب وحب الدنيا واتباع الهوى. ماشي؟ زي الايه؟ الشح. ماشي؟ وهكذا. وسوء الظن بالناس والحقد والحسد، كل دي من ايه؟ وطبعا الافعال الظاهره مفهوم زي الكذب والايه؟ والمعاني بقى اللي هي الحرام الظاهر. والنميمه والغيبه والكلام. طيب. طب العباده دي الإمام ابن القيم بقى قال إيه؟ العبادة كمال الحب مع تمام الذل. طيب هل في تناقض بين الاثنين؟ لا مفيش تناقض، ما هو ما أنت تحب الله عز وجل حب كامل وتدين الله عز وجل ذل كامل، سيترتب على هذا الحب وهذا الذل إن أنت تفعل كل ما يحب الله ويرضاه من أقوال الأفعال الظاهرة والباطنة، وتترك كل ما يبغضه الله عز وجل ويكرهه من الأفعال الظاهرة والباطنة. فالإمام ابن القيم ركز على المعنيين القلبيين الأساسيين اللي مفهوم كلمة العبادة لغة مشتمل عليهم. ماشي؟ يجعلوك تبقى عبد لله عز وجل وتفعل كل ما يحب الله ويرضاه من أقوال الأفعال الظاهرة والباطنة، وتترك كل ما يكرهه ويبغضه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة، اللي هو كمال الحب مع إيه؟ مع تمام الذل. ماشي؟ الحديث بيقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي الإيه؟ شروط العبادة. ماشي؟ دلوقتي أي عبادة أنت هتعملها، ماشي، المفروض إحنا اتفقنا إن العبادة دي معناها إيه؟ كل إن صلاتي ونسكي ومحياي وبيت الله رب العالمين، إحنا مش عايزين العبادة دي اللي هي الصلاة والصوم والزكاة والحج بس، لا، إحنا عايزين أنا في المسجد عبد لله عز وجل، في البيت أنا عبد لله عز وجل، يعني عبد لله عز وجل؟ يعني أنا مأمور ببر الوالدين. فابقى عبد الله عز وجل ان انا اطيع والدي في غير معصيه الله. ان انا احسن اليهم طالما لم يامروني معصيه. ماشي؟ اللي انا اتعامل معاهم بكل حسن مهما هم عملوا معايا ايه. طيب انا عبد في البيت مع اخواتي اللي انا اتعامل بالخلق السليم والاخلاق الحسنه، مش اخ غير رب ده وبعدين في البيت ايه حاجه يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشي؟ اللي انا ابقى في الشغل عبد لله عز وجل بعض الاخوه للاسف يجي بقى في الشغل الدنيا بقى تظهر بقى فلوس بقى والدنيا بقى دخلت في التجاره والعمل مش عارف ايه. لا احنا عبد الله عز وجل في التجاره مبايع ربنا عز وجل ومتقي الله عز وجل وعندنا يقين ان احنا لو اتبعنا الشرع ربنا عز وجل هيبارك لنا في فلوسنا وما نقصناه من صدقه ونصلي احسن على ذلك. فانا عبد الله عز وجل في كل حياتي في الشارع مش هاجي مثلا لا قدر الله ابص ولا اعمل، لا انا عبد الله عز وجل. فالعباده دي عشان تتحقق ان انا اخذ ثواب بقى على كل الاعمال الصالحه اللي انا اعملها في البيت وفي الشارع وفي كل حاجه بحيث حياتي كلها تبقى لله عز وجل، حتى نومي حتى اكلي حتى شربي لله عز وجل، لابد من ايه؟ من حاجات. ماشي؟ فاول حاجه شروط العباده او شروط صحه العباده. كلمه شرط يعني ايه؟ يعني ان انا اخذها ان شاء الله في اصول الفقه بالتفصيل، ما يلزم من عدمه عدم ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم لذاته. ايه الكلام اللي برضه ده؟ ماشي؟ يعني هديكم مثال بسيط جدا، الوضوء شرط في صحه ايه؟ الصلاة. ما يلزم من عدمين ايه؟ العدم. يعني ايه؟ يعني لو ما فيش وضوء يبقى انا ما صليتش، يا عم واحد صلى من غير وضوء صلاته برضه ما اسمهاش صلاه اصلا. ماشي؟ فالوضوء شرط في صحه الصلاه. يلزم من عدم الوضوء عدم الايه؟ الصلاه. ماشي؟ ويلزم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني لو واحد متوضي هل معنى كده لو صلى؟ لازم ياتي بباقي الشروط. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، فلو عمل الست شروط دي كلها يبقى هو كده ايه؟ وصلى يبقى صلى. فهمت معنى؟ فالوضوء لوحده مش كافي عشان الصلاة تبقى صحيحة، لابد من حاجات تانية. فده معنى الشرط. ماشي؟ يعني مش مشكلة قوي في الايه في الملزمة دي هتبقى بالتفصيل يعني، بس أنا ايه يعني حد عايز يعرف. تنقسم شروط العبادة بقى ايه؟ إلى شروط وجوب وصحة وقبول وتمام وتمام. فشروط وجوب يعني ايه؟ يعني انا لو ما عنديش الحاجات دي انا ما تجبش العباده بتاعتي دي، مش واجب عليا اعملها. يعني الصلاه مثلا شروط وجوب الصلاه ايه؟ الجلب والعقل والاسلام. فانا مش بالغ انا ما تجبش عليا الصلاه اصلا، صح؟ ولكن يعني ايه خير وكما صاير بس ما تجبش عليا. العقل طب انا مش عاقل ما تجبش عليا، مفهوم معنى؟ طيب شروط صحه الصلاه يعني ايه؟ لو ما عملتهاش شروط صحه يعني لو ما عملتهاش العباده دي ما تصحش. ماشي؟ زي الوضوء كده في الصلاه. ماشي؟ شروط قبول العباده يعني زي الاخلاص مثلا في الايه؟ في الصلاه. لو واحد مش مخلص هو ممكن يكون صلى بالارجاب والصلاه صحيحه عند الفقهاء ولكن هو عند ربنا مش مقبول. ماشي؟ شروط كمال وتمام الايه؟ العباده. فمثال مثلا الصلاه، واحد صلى بس ايه؟ خشوع كده على قد ما فكده هل صلاته كامله؟ يعني خد ثواب الصلاه كامل ولا في نقص؟ في نقص في الثواب على ايه؟ على قدر النقص في الخشوع. مفهوم معنى؟ ففي كل عباده في شروط وجوب، في شروط صحه، في شروط قبول، وفي شروط كمال وايه؟ وتمام. كان السلف الصالح بقى يهتموا بايه؟ بتحقيق هذه الشروط. كانوا يهتموا بتحقيق بالذات القبول، يعني اللي هو يحاول يعني يحرص اللي هو حقيقي ايه؟ ان الله عز وجل يقول انما يتقبل الله من مين؟ من المتقين. طيب احنا بقى هنركز على في الملزمة يعني على شروط صحة العبادة وشروط قبول العبادة وشروط وجود العبادة وتمام. شروط صحة العبادة أول حاجة إيه؟ الإخلاص، صح؟ أو النية. ماشي؟ اللي أنت بتعمل العبادة دي ابتغاء ثواب الله ورضوانه. ماشي؟ طب إحنا كلنا عارفين الكلام ده، بس ما بنطبقوش. يعني إيه؟ يعني أنا عايزك بقى العبادة المفهوم الشامل. يعني أنا عبد الله عز وجل في كل حياتي. هل إحنا لما يجي لنا واحد عجوز مثلا يقول لنا لو سمحت عديني الشارع بنبقى واخدين بالنا من الموضوع ده ان احنا بنعمله لله عز وجل مثلا؟ طب هل معنى كلامي ده اللي هو قال لك عدي الشارع تستنى لغايه ما انت ايه ما تقعد خمس دقايق كده ومنتظر مفتوح في الشارع لغايه ما تفتكر ان هي انت دي ولا دي ولا دي؟ بس هي مساله انت بتطبع عليها، انت بتبقى حياتك لله. فواحد يقول لك عديني الشارع هتعدي الشارع عشان انت من اخلاقك الحميده، انت بتعدي الشارع وفي نفس الوقت انت عبد لله عز وجل، كل حاجه بتعملها لله. فانت اتربيت على كده، المساله بقت في قلبك، بقت حاجه سجيه فيك. انت متربي على كده ان انت حياتك دي عبد لله عز وجل، فده اللي احنا عايزين نوصله. اللي انا واحده واحده طبعا يعني مش كلنا هنبقى كده مره واحده، يعني الموضوع ده قعدت فيه كتير يعني. ماشي؟ بس سبحان الله لما بيوصل ويدخل في القلب وتبقى حياتك كلها لله سبحان الله. انت واحد مع واحد صاحبك بتعزمه واخد بالك ان اخلاقك الكريمه بتحرصك على كده وفي نفس الوقت ايه؟ لله. ركبته مثلا انت معدي شفت واحد كده في الشارع طبيعي انت طبيعي كده تروح تقول له تعالى انت معايا العربيه. انت لوحدك زي ما انت طبيعي تقول له تعالى انت معايا العربيه، انت لوحدك برضه بتعملها لله. انت بتاكل مركز ان انت بتنام عشان تصحى الفجر او عشان تصلي وتنام، بتعمل عشان كذا. المرتبة دي مرتبة العبودية بقى، عبد لله. واذا وصلت المرتبة دي أليس الله بكاف عبدا، خلاص بقى ربنا يكفيك بقى، تبقى عبد رباني بقى. من عاد لي وليا فقد أجلته بالحق. ماشي، فدي مسألة احنا عايزين نوصلها. طب افرض انا ما وصلتهاش، مش معناه ان انا يعني ضايع، بس واحدة واحدة انا بنبهكم عليها عشان توصلوا لها واحدة واحدة. لو نوصل المرحلة دي بالمجاهدة والدعاء تقعد تدعي ربنا، يا رب احتسب في كل حاجة، في كل حاجة بقى، أي حاجة بتعملها لله. فهو المعنى دي مسألة بقى إيه اللي عشان تاخد ثواب في كل حاجة في حياتك تعملها لله. يبقى الإخلاص في العبادات وفي الحاجات الأساسية زي العلم وزي الدعوة وزي الإيه وزي العبادة وزي الصلاة وزي الصيام وكذا وكذا وكذا، ودي أنا عارف إن أنتوا عارفينها بس برضه محتاجين إحنا نفكر نفسنا بيها. وفي نفس الوقت بقى مسألة إيه؟ مسألة اللي كل حاجة بعملها أحاول أعملها لله وأحتسب فيها ثواب. المسألة دي هتيجي إزاي؟ لما يتحقق في قلبي معنى العبودية لله، لأن أنا عبد لله. وأذكر نفسي وجد نفسي في كل حاجة هتلاقي الموضوع ده زي ما أنت بالظبط، يعني واحد أخلاقه كريمة هو واحد عبد لله، دي يعني حاجة فهمان؟ بعد ما توصل إن شاء الله المسألة دي. طيب، مسألة بقى تصحيح النية، يبقى إزاي تصحح النية؟ حاجة بقى منها إن أنت تعرف الثواب بتاع العمل دوت وتستشعره. زي بعض الناس مثلا هو طبيعته مش بيساعد الناس، لكن لما يستشعر حديث من قال لأخيه حاجة كان الله في حاجته، فرج على أخيه قربة من قرب الدنيا فرج الله عنه قربة من قرب يوم القيامة، أو من يسر على معسر يرجو يسر الله عليه، ومن كان في عون أخيه ما كان في عون العبد كان الله في عون كان الله في عوني ما دام في عون أخيه. لما يستشعر المعاني دي ويقعد كل شوية يذكر نفسه بالثواب، حتى الحاجة اللي هي بالنسبة له صعبة دي يبتدي ياخد فيها نيه ويعملها وبنيه صالحه. برضه التخويف من العقاب وان الرياء يبطل العمل، عشان ايه؟ المعنى اللي انت بتعمله مش لله، يعني معناها رياء. فما تتذكر حديث اول ما تصعب بين النص ثلاث، تخاف جدا ان انت تتعلم بنيه صالحه. مركز جدا، تعلم عشان تخلق بالك، تعلم عشان انجو من النار، بتعلم عشان اعمل بهذا العلم، مش بتعلم عشان اتمنظر على الناس. فمركز جامد في الموضوع ده، فهنا نيتك تنضبط. ماشي؟ طيب، يبقى دي أول مسألة، هي مسألة الإخلاص. مسألة الإخلاص دي طبعاً يعني ممكن إن شاء الله في أعمال القلوب نتكلم فيها بالتفصيل، بس إحنا حبينا نركز عليها عشان إيه؟ نعرف اللي من شروط العبادة الإخلاص. إن أنت تعمل العمل من أجل الله ومش من أجل الناس. مفهوم معنى؟ طيب. تاني شرط من شروط الإيه؟ العبادة، صحة العبادة، موافقة الشرع اللي هو الاتباع. موافقة الشرع يعني أنا أصلي مثلا، فأصلي موافق للشرع، يعني أنا أفعل الشروط والأركان والواجبات كما وردت في السنة، يبقى أنا كده وافقت الشرع في هذه العبادة، يبقى هذه العبادة صحت. طب شروط كمال العبادة؟ إن أنا بقى وافق الشرع موافقة كاملة، فأزود على الإيه؟ على الشروط والأركان والواجبات، أزود الإيه؟ المستحبات. فكده إيه؟ اكتملت الإيه؟ العبادة من ناحية الظاهرة. الناحية الباطنة بقى حضور القلب والخشوع والتدبر، يبقى كده اكتملت كمان من ناحية الباطنة. فهم معنى؟ هكذا في كل عبادة. ماشي، فكل عبادة فيها شروط وأركان وواجبات، تصحيح العبادة بأداء هذه الشروط والأركان، وتكتمل بأداء السنن الظاهرة والباطنة اللي في العبادة. فهم معنى ولا في إشكال؟ طيب، فدي مسألة اللي احنا واحنا بنصلي الحمد لله دي الإخوة مركزين فيها، اللي هو حريص جدا على اللي هو يفعل سنة الصلاة كلها. ليه؟ عشان يكون موافق للايه؟ للشرع، وده طبعا حاجة كويسة. ماشي؟ ومع ذلك برضه احرص على اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي ايه؟ في خشوع وتدبر وكذا، ما يبقاش همك على الظاهر وسايب الباطن، والا يبقى انت كده مش متبع اتباع كامل ولا حاجة. ماشي؟ انا عايزك تعمل الاثنين، مش انا اللي عايزك، الشرع اللي عايزك. عايزك تعمل ايه الاثنين، وده كان مفهوم الصحابه. ماشي؟ ماشي، اللي كان الصحابه مهتمين جدا بالخشوع والتدبر في القران، يعني في الصلاه في القران في العبادات كلها. ماشي؟ طيب، طب واحد مش عارف يجيب الكلام ده على طول واحده واحده، بس في الاخر انت مركز ان انت توصل للموضوع ده، مش كل همك على الظاهر وسايب الباطن، ولا برضه الايه الظاهر مش مهم وخليك في الباطن. لا، الاثنين ده مهم وده مهم، ده مؤثر في ده وده مؤثر في ده، ولولا تأثير ده في ده وتأثير ده في ده ما كانش الشرع يهتم بده، ما كانش الشرع يهتم بده، الشرع يهتم بالاثنين. مفهوم معنى؟ طيب، وبعدين شروط وجود العبادة وتمامها. ماشي؟ شروط وجود العبادة يعني في حاجات مهمة عشان العبادة دي تتوجد. ماشي؟ والعبادة دي تكتمل وتتم وتثبت على هذه العبادة. ماشي؟ من الحاجات المهمة في الموضوع ده اللي هي الهمة. فلو ما فيش همة أو عزم أو صدق عزم الحد الأدنى، لو ما فيش صدق عزم لحد أدنى، لو ما فيش همة لحد أدنى، صدق عزم ده له الهمة، يعني بعض ما يسميه الهمة وبعض ما يسميه صدق عزم. لو ما فيش الحد الأدنى بتاعه مش هتعرف توجد العبادة. صح ولا لا؟ تلاقي واحد مثلا مش قادر يصوم اثنين وخميس، مش قادر يساعد الناس، مش قادر يعمل كذا، ليه؟ ما فيش همة لحد لحد أدنى. ماشي؟ بعد لو في همه الحد الادنى بس بقى مش عاليه قوي، هو ممكن يعمل عباده بس ما يعرفش يتمها وتكتمل هذه العباده، او ما يعرفش يثبت على هذه العباده. كل ده بسبب ايه؟ بسبب ضعف الهمه. ولان القيم ليه كلام جميل قوي في مساله الهمه دي، وحته ان الهمه دي ازاي مؤثره في مساله وجود العباده وكمال العباده وتمام العباده. ماشي؟ وفي نفس الوقت كمان يعني ليه كلام كمان جميل قوي في ازاي القرآن والسنة حسوا الصحابة على مسألة علو الهمة، والآيات الكتيرة اللي في القرآن عن المسألة دي. يعني ممكن أقول لك كده ايه، جيب لي آية بتتكلم عن علو الهمة، ممكن تعرفش. صح ولا ايه؟ مع انك بتقرا قرآن كتير، او في مثلا حوالي 60 آية في القرآن. حد يعرف يجيب لي 20 آية بس؟ يعني المرة الجاية يعني هيبقى لي جايز ان شاء الله. بس هيجيب لي طبعا من الكتب بتاعت علو الهمة. ماشي؟ طيب خير ان شاء الله. ماشي؟ فمساله الهمه او صدق العزم دي مساله ايه؟ مهمه. طيب ربنا عز وجل بيقول ايه؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، صدق العزم، صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، يعني على الصادق الصدق ده خلاه ثابت لغايه ما قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، يعني صادق لغايه دلوقتي وينتظر لغايه يبقى صادق لغايه ما يموت، امام الدار تبديل. عدم الصدق في ايه؟ مثلا من امثله عدم الصدق، يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. فدي علامه من علامات ايه؟ عدم صدق العزم. الواحد بيتكلم وما بيعملش ايه باللي هو عارفه او اللي هو بيقول. ماشي؟ اتامرون الناس في البر وسوره البقره وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب. ده لا ينفع يعني. ماشي؟ طيب برضو مما الحاجات اللي تدل على عدم صدق العزم قوله تعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. وعشان ما عندوش همة عليه، ما عندوش صدق عزم، حصل إيه؟ اللي هو دخل بس بسيط، أعطى قليلا وبعدين تعب، أكدى يعني تعب وتولى. فأفرأيت الذي تولى بعد ما أعطى قليلا وأكدى، فأعطى قليلا للدين ولكنه أكدى، تعب تكسر. ماشي؟ هذا الكسل جعله يتولى، مفهوم معنا؟ فدي ده بيان اللي ده خلق جميل. سببه ايه؟ سببه اللي همته ضعيفه. ماشي؟ همته منحطه، همته للدنيا. من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، اولئك ليس لهم في الاخره الا النار. يعني الآيات بتاعت الايه، الإرادة والهمة والحاجات دي قوية جدا. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ماشي؟ من كان يريد العاجلة، همته ايه؟ للدنيا. عجلنا له فيها، أنا غششتك، أو الهمة اللي هي الإرادة في القرآن يعني، تذكر بالإرادة كتير. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، مش هاخدها، مش لازم اخدها، لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن اراد الاخره، همته كانت للاخره، والهمه دي خليته ايه؟ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فاولئك كان سعيهم مشروعا. الايات بقى في الموضوع ده قويه جدا. واتلى عليه النبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها، ما هو معاه العلم، انسلخ منها. ليه؟ فأتبعه الشيطان. من انسلخ منها أتبعه الشيطان. فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها بهذا العلم، ولكنه همته كانت منحطة للدنيا، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، لم يكن فيه صدق العزم ولا الهمة، همة الأخيرة. فمثلوه كمثل الكلب، فلما كان فيه إخلاد للأرض واتباع للهوى حصل إيه؟ الشيطان اتبعه. فلما الشيطان اتبعه بقى اصبح مثل لوط مثلا، مع انه كان ايه، ولو شئنا لرفعناه به لكان من اعلى العلماء، من افضل العباد، من افضل الصالحين، سبحان الله. فهي مساله مهمه جدا الواحد في التزامه يقدر نفسه بيها جيدا، ان انا مهم جدا يبقى عندي عزم وصدق عزم بحيث اثبت على هذا الطريق واكون من العباد المستقيمين اللي عزم. اتفضل احمد. ايه الفرق؟ مش فاهم الفرق بين النية وصدق العزم. النية يعني ايه مقصود بيها؟ ان انت وانت بتعمل عبادة بتحتسب شيء، مقصود هنا يعني بتنوي شيء. ماشي. صدق العزم ده يعني ايه؟ دي بقى مسألة مش في العبادة، مش مرتبطة بايه بالعبادة دي بس، لا دي مرتبطة ان انت حياتك فيها صدق عزم. فما قصدك؟ حياتك للآخرة ليست للدنيا، دي معنى صدق العزم. وانت صادق في هذا في قلبك، مفهوم معنى؟ فصدقك ده مخليك ايه؟ لا تركا الى الدنيا، بل انت سائر الى طريق الآخرة، مفهوم معنى؟ فالفقهاء ما بيذكروا ان ايه؟ بيذكروها يعني ايه اللي هي القريبة من العبد، يعني المقصود بيها، فاهم؟ سؤال حلو يعني ان شاء الله. طيب شوف بقى الصحابه ايه، يعني من الحاجات اللي بتخلي الواحد ما يصدقش او ما يكملش في العمل ايه؟ الخوف. لكن الصحابه الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الايه الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالصحابة لأن عندهم صدق عزم وحياتهم للآخرة وإرادتهم لهذه الآخرة مش للدنيا، وقت ما جالهم التخويف الطبيعي للتخويف ده يخلي الواحد إيه؟ يتثبط، صح؟ يضعف. هم لا، استعانوا بالله عز وجل وصدق عزمهم ده خلاهم يقوا على هذا التخويف، وقالوا حسبنا الله، استعنا بالله هو حسبنا ونعم الوكيل. فإيه اللي حصل؟ نالوا خيري الدنيا والآخرة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ثواب وكذا وكذا، ولم يمسسهم كمان سوء، ما حصلش أي مشكلة في الدنيا، واتبعوا رضوان الله، يبقى انقلبوا بنعمة الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما فيش أي مشكلة في الدنيا، واتبعوا رضوان الله، ربنا رضي عنهم والله ذو فضل عظيم. انما ذلكم الشيطان، وبعد حذرنا بقى من الشيطان اللي دايما يثبط العزم بتاعنا والاراده بتاعتنا اللي احنا عايشين من اجلها، انما ذلكم الشيطان يخوف ايه؟ اولياء دي اعرابها ايه؟ مين عارف؟ عايزين نشوف كده الناس مفعول بايه اول ولا تاني؟ مفعول بايه؟ تاني، يعني يخوف المؤمنين اولياء، يعني الشيطان يخوف الشيطان دي فاعل، المؤمنين مفعول به اول، أولياء الشيطان يعني مفعول به تاني، يعني الشيطان طريقته اللي هو بيخوف المؤمنين من أولياء الشيطان. فلا تخافوهم يا مؤمنين وخافوني إن كنتم مؤمنين، مفهوم معنى؟ طيب يبقى صدق العزم مهم جدا علشان توجد العمل، الهمة وصدق العزم مهم عشان توجد العمل، ومهم عشان تتم العمل، ومهم عشان تثبت في الطريق. ماشي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله جنة. طيب يعني واحد عنده عزم وخايف أحسن يفوت الخير، خايف أحسن تفوت الجنة، خايف أحسن يدخل النار، ماشي، وعنده عزم وإرادة قوية للآخرة، فهذا الخائف من خاف أدلج، يعني أدلج في العرب اما يخاف وما يوصلوش، عنده واحد عنده صدق عزم لو يوصل للطريق لغايه اخره، فخايف احسن ما يوصلش للطريق، بيعمل ايه؟ يسير من اول الليل، يبتدي من بدري، ما يستناش بقى هو يعني في اخر ثانيه يروح ماشي، لا من خاف ادلج. ماشي. ومن ادلج بلغ المنزل، اللي هيروح بدري من بدري بقى هيبلغ الايه؟ الا ان سلعه الله غاليه، يعني خلي بالكم الجنه دي سلعه غاليه، فتحتاج الى عزيمه قويه والى قوة ومجاهدة، يعني ايه اللي عايز مليون جنيه اللي عايز 100 جنيه، عايز 100 جنيه يعني يجيبها بأي طريق، اشتغل أي حاجة، اللي عايز مليون جنيه هيتعب ويبذل، فالجنة برضه غالية فلابد ليها من بذل وتعب، ألا إن سلعة الله جنة. ماشي. طيب وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالإيه؟ بالشهوات. فاللي هيخليك تعرف تواجه هذه المكاره فترفع بطاعتك المعاصي وتدخل الجنه، واللي يخليك تعرف تتغلب على هذه الشهوات وتنجم من النار صدق العزم. ماشي؟ قال تعالى: فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. كل واحد ايه عشان ما صدقش الله عز وجل في صدق عزمه فهو ما يكملش العمل، يثيب ينتكس يضعف. ليه؟ عشان هو ما صدقش في الاول. ماشي؟ وقال تعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما. ايات كثيره في مساله صدق العزم. طيب مساله بقى ازاي نحصل صدق العزم. ماشي؟ عشان مساله صدق العزم دي مساله مهمه بالذات في اول يعني في اول درس لينا، علشان مساله الالتزام احنا عايزين نثبت على الطريق. فعندنا صدق العزم على العلم، يبقى نثبت على العلم لغايه الاخر، مش نقعد درس درسين ثلاثه وبعدين ايه نكسل. ماشي؟ طيب هو ممكن ما كملش الطريق عشان شهوات، صح؟ ممكن ما كملش الطريق عشان شبهات. فالشهوات يبقى على طول اخد بالي واركز واعمل كذا، والشبهات يبقى اتكلم مع الاخوه اللي عنده علم كذا واشوف الشبهات دي مفهوم معنى. في الاخر يبقى عندي صدق عزم مكمل. برضو انا جاي عزم ان انا بعد رمضان هثبت على الطاعه، هستقيم على الطاعه، يكمل لي اسبوعين ثلاثه وبعدين ليه؟ بسبب ضعف العزم. ماشي؟ فمسألة صدق العزم احنا مهتمين بيها ليه؟ عشان نثبت. واحنا هنقعد بقى كل شويه مش هينفع، احنا عايزين ايه؟ نكمل بقدر الامكان. ماشي؟ طيب افرض واحد ضعف، معلش يستعين بالله عز وجل ما يحبطش يعني، يستعين بالله عز وجل يستعين بالله عز وجل، بس احنا بنحاول نحصل السبل اللي بيها ما نضعفش ما نوقعش ما نضعفش. ماشي؟ طيب الساعه كام بس عشان ما نطولش عليكم؟ 9. احنا كده ايه بقى لنا ساعتين ولا اقل ولا اكتر؟ مش عارف كده. معلش المرة دي مادة واحدة يعني، خلص مادة العبادة دي في مرتين، هو كده ممكن نخلصها في مرتين يعني، ممكن نخلي دي المرة الجاية، أو ممكن تحبوا إيه؟ حد مركز في الوقت؟ نكمل؟ إيه؟ طب بس أنا بس عشان نبقى ملتزمين بالكريدت أور اللي إحنا هنجيبه، حد مركز في الوقت؟ إحنا بقالنا قد إيه؟ ساعتين؟ أنت متأكد ولا عايز تمشي لو كنت ساعتين؟ مش متأكد، طلع بيضحك علينا. الناس زي تمام؟ بقى ساعتين فعلا؟ لا يعني شفت الصلاه والحاجات دي؟ ساعتين؟ خلاص كفايه عليهم كده. معلش الاخوه اللي كانوا عايزين نكمل يسامحونا عشان بس ايه نلتزم بان احنا نكمل. خلاص ثانيه واحده بس معلش، قبل ما تقوموا